أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وإحنا في الدورة الثالثة من دورات توتر القرآن، وبنتناول النهاردة الفصل رقم 14 من كتاب مقدمة عن توتر القرآن لجمال عمر. ويسعدنا النهاردة في ظل المونديال، وبنتنافس مع المونديال ونتنافس مع فريق الأرجنتين، إلا إن إحنا برضو حاضرين أهو. هيعرض النهاردة آية قطب ومحمد رفعت للفصل رقم 14، وهنتناول في خطابات حسن حنفي ونصر أبو زيد وعلي مبروك. فتقريبا كده حسب الاتفاق آية عايزة هي اللي تبدأ، فآية هتبدأ وبعد منها محمد، وبعدين ناخد أسئلة الناس اللي قرأت الفصل وعندها أسئلة، وبعد كده أعمل تعليق عليه ونكمل برضو المناقشة. فأهلا وسهلا بيكم، وآية لو أنت جاهزة وعايزة تبتدي اتفضل. تمام، هبتدي. احنا هنتكلم النهارده عن فصل 14 من قرآن النص إلى قرآن الخطابات ورؤية العالم. عندنا 3 خطابات: حسن حنفي ونصر أبو زيد وعلي مبروك. أنا هتكلم عن حسن حنفي وعلى علي مبروك، وأستاذ محمد هيتكلم عن نصر أبو زيد. في البداية هتكلم عن حسن حنفي، وهحاول أعرض بشكل مختصر كده المنهج اللي ماشي عليه حسن حنفي والنقد اللي موجود ليه في الكتاب. حسن حنفي كان ليه مشروع كامل المفروض ان هو ابتدأ فيه من زمان جدا وهو لسه في الجامعة، وكان عنده تخيل لحاجة معينة هو عايز يعملها. هو عايز يعمل إعادة بناء علوم المسلمين القديمة، إعادة بناء التراث اللي هو عبارة عن 4 علوم: علم الكلام والفلسفة والفقه والصوفية. ليه حسن حنفي كان عايز يعمل إعادة لبناء التراث؟ لأن هو شايف إن هو عايز يبدأ من وعي الناس المعاصر، الناس التراث بيتحكم فيها وفي وجدانها، هو التصورات العالم بيشوفوها من خلال التراث، عاداتهم وتقاليدهم وأمثلتهم الشعبية. وزي ما الوحي ابتدى من واقع، هو برضو عايز يبتدي من الواقع اللي موجود في الحياة ويبني على أساسه. مش هيلغي القديم، لا، هو هيبني على أساسه. طيب، هو عايز يعمل كده ليه؟ وده اللي مكتوب هنا في الكتاب. هو بيقول ان هو عايز يخلي الانسان هو المركز. في العلوم القديمه ما كانش الانسان هو المركز من وجهه نظره. هو كان شايف ان العلوم التقليديه دي هي ظهرت في واقع معين لظروف معينه. هو حاليا الواقع اختلف. يعني زمان الفقه كان بيغلب عليه طابع العبادات عن طابع المعاملات. هو عايز دلوقتي يخلي الناس خلاص بتعبد ربنا وعارفين، هما دلوقتي عايز يركز على ايه؟ على جانب المعاملات. في علم أصول الدين كانت المشكلة هي مشكلة التوحيد ضد أخطاء التأليه والتكسيم والشرك، وإن هل ربنا ليه إيد عين وجه، الكلام ده. هو شايف دلوقتي إن الناس كلها عارفة إن ربنا منزه عن صفات البشر وإن ربنا ليس كمثله شيء. زمان كانوا منتصرين في الأرض فاتحين، لكن إحنا دلوقتي إيه؟ دلوقتي مضطهدين، دلوقتي ما عندناش تقدم، ما عندناش الكلام ده. فمش هنركز على علم التوحيد اللي هو علم التنزيه، لا، احنا هنحاول نعمل ثورة، هنركز في لاهوت الثورة ولاهوت التحرر ولاهوت التنمية. مثلا اهتموا بمشكلة خلق القرآن، هو كان شايف ده من طرف العقول، لأن هما كانوا بيركزوا عن العلاقة ما بين القرآن ومصدره الإلهي. هو شايف إن دلوقتي احنا تركيزنا المفروض يكون على القرآن النص نفسه بالواقع المعاش. برضو هو برضو نفس الوضع عمله في الفلسفة وعمله مثلا في التصوف. هو شايف ان التصوف كحركة نشأت، ان هو لا، الناس بدأت تهتم بالبذخ وبالطرف. هو عايز ياخد التصوف ويحركها في اتجاه رفع الظلم والعدوان. يعني هو عايز يحول النظرة من التراث للتركيز حوالين الإلهي والعبادة والآخرة والسعي لربنا، لا، في ان احنا ناخدها ونستغلها في التقدم، وفي ان احنا نعمل ثورة على الأوضاع القائمة حاليا. هو شايف، طيب هو يعمل كده ليه؟ لا، هو كمان عمل حاجة تانية. هو كان بينظر للقرآن كتفسيره كتفسير جزئي مش كتفسير كلي. يعني هو شايف مثلا لو في احنا مثلا مستعمرين، يبقى نركز على آيات الجهاد والقتال والحرب، مش هنركز على آيات الدعوة وحسن العيش. هو شايف مثلا ان برضه هو أضاف بجانب العلوم الأربعة، هو شايف ان احنا كمان ممكن نضيف التفسير العلمي والتفسير الإصلاحي. التفسير العلمي ده على اساس ان هو شايف ان الوحي يتكلم على المطر والجبال والانهار. هو ممكن من خلال كده الوحي بيوجهنا لاكتشاف الارض والسياحه فيها. ده التفسير العلمي عنه. التفسير الإصلاحي برضو إنه إحنا نركز على العلوم التانية، علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأخلاق، وهو شايف إن كل الحاجات دي هي منبعها الوحي، ممكن إن إحنا نشتغل على أساسها. هو هيعمل كده على أساس إيه؟ هو عايز يعمل هينقي التراث من الشوائب اللي موجودة فيه، وهيبدأ يبني جديد عليه. الحاجات اللي مش ماشية مع الواقع بتاعنا هيستبعدها، والحاجات الماشية مع الواقع بتاعنا هياخدها. وهو شايف ان هو عايز يعمل توحيد للعلوم، بحيث ان هو كل علم بينقد العلم التاني من داخله، عن طريق ان كل علم بيعمل كده، فهيحاول يعمل نظرة عامة ويعمل توحيد لكل العلوم دي. ده كان منهجه، بس هو في الغالب ما يعني الموضوع ما عرفش يعمل كده. هو كان عامل زي فكرة عامة عايز ماشي عليها بخطوات ثابتة، لكن الموضوع دخل معاه في ان هو بدأ يعيد القوالب التراث القديمة زي ما هي هو ما عملش جديد. الموضوع أصبح عنده تقليد، زي ما أستاذ جمال كاتب، هو بيقول إن حصل ترفيق ومراوغة للموضوع. هو ما جابش جديد، هو بس كان مشروع فكري لكن ما انصهرش بالواقع. جه نصر أبو زيد وعلي مبروك، هم بدأوا ينتقدوا أستاذهم بالرغم إن هو أستاذهم، بس حصل خلاف ما بينهم. أنا هتكلم عن علي مبروك. وعلي مبروك ده بالنسبة لي كان الموضوع صعب جدا، يعني اسمع لي. علي مبروك هو في البداية كان ماشي على نفس نهج أستاذه. هو كان مركز في علم الكلام، وكان مركز في الرؤية الأشعرية، وحاول يوجهها بالرؤية المعتزلية، وكان ده كل تركيزه في الماجستير والدكتوراه. حاول يفك تجارب الحداثة الموجودة في آخر قرنين، دي الحاجات اللي بدأ يعمل. وكان نظرته لنصر أبو زيد هي إن هو بينظر لنصر أبو زيد مش ناظر زي حسن حنفي نظرة كلية، لا، نصر أبو زيد بينظر نظرة جزئية. يعني هو بدأ يشوف المدخل اللغوي، وبدأ يركز على الخطاب الديني اللي موجود، بدأ يشوف الناس بتتعامل إزاي. هو عايز ينصهر في الواقع، بس في فترة معينة هما الاثنين بدأ يكون ليهم جهود مع بعض وما كملوش فيها. كانت الفترة الأساسية أو الفكرة الأساسية اللي بيشتغل عليها علي مبروك إن هو شايف إن القرآن تحول من الفهم والتدبر لأن هو بقى سلطة على رقاب الناس. والموضوع ده حصل في الحادثة بتاعة رفع المصاحف، كانت ما بين قوات الإمام علي وقوات معاوية. فبدأ العقل يتخيل هنا إيه، إن هو القرآن هو سلطة. حتى سيدنا علي ساعتها هو شايف هو بيعمل كده ليه، يعني هو القرآن الرجال هم اللي بيأولوه، هو مش سلطة على رقاب الناس يعني. بس هو شايف إن الواقعة دي هي اللي بدأت تتحكم فينا، هي اللي بدأت تحول القرآن لأداة، هي بدأت تربط القرآن بالزمان والمكان. ما بقاش القرآن كلي، ما بقاش كلي ومبدئي، ده هو مجرد إجرائي وأدائي. وده خلى الناس يتخيلوا إن القرآن، أو العامة يشوفوا إن القرآن هي أداة للتبرك مش أداة للتدبر وأداة لمحاولة التأويل وكلام كده بالنسبة للعوام يعني للجمهور. يعني هو اشتغل برضو على قدم القرآن وشمولية القرآن، وكان مدخله في الحتة دي ان هو شايف ان القران هو لحظه وحي، هو مش حاجه قديمه ودائمه من الازل، لا. هو شايف ليه؟ لان هو ما كانش فيه رساله واحده، ده كان فيه اكتر من رساله، وربنا تواصل مع انبياء وباكتر من مره بوحي وبكتب مختلفه. فلو كان هو قديم كان هيبقى قديم على الكل، لكن لا، ده القران تاريخي، القران بيتفاعل مع الواقع، القران التاريخ داخل في تركيب القران نفسه. دي كانت الفكره الاساسيه بتاعته. بس كده خلاص، شكرا. شكرا ليكي. محمد، لو انت عايز تشترك تفضل. مساء الخير. مساء الخير. صوت تمام؟ سامعينك، تفضل. طيب، انا هعرض لنصر حامد ابو زيد. كان لقاء نصر حامد ابو زيد مع استاذه، ده اللي خلاه يعني شايف ان استاذ حسن حنفي عنده القدره على الربط بين ما هو فكري وفلسفي وديني وسياسي وقديم وحديث، فده خلاه ينبهر اكتر باستاذه حسن حنفي. بس بيتهيألي الانبهار ده كان راجع ان الاثنين كانوا بيجتمعوا يعني على حب كتابات الافغاني وسيد قطب. بدا فكر نصر يتغير ويتطور، وده اهم ما يميز فكر نصر عموما، ان هو دايما في تغير وتطور مستمر. لم يعد يرى أن الدين هو العامل الأساسي للنهضة وللتراجع، فهو عامل ضمن مجموعة عوامل أخرى، فأخذ يبتعد عن خيط الأفغاني وسيد قطب ويقترب أكثر من خيط محمد عبده وطه حسين وأمين الخولي. طبعا وكمان صلته بأستاذ عبد العزيز الأهواني وعبد المحسن طه بدر واعجابه بجهد صديقه جابر عصفور، كل ده خلاه يوطد من فكره اكتر واكتر. بعد هزيمه 67 وانتصار 73 والتغيرات السياسيه اللي حصلت عقبها ايضا تغيرات دينيه، خلت يعني خلت ال ال ال ان النص قابل للتاويل في كل حاجه. يعني مثلا الاشتراكيه في الاسلام، ان احنا نطلعها في عهد عبد الناصر، ان الاشتراكيه دي من صميم الاسلام، واسلام المساواه، واسلام واعدوا لهم ما استطعتم. وبعدين جه السادات فطلعنا برضو ان النص بيقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، واسلام وان جنحوا للسلم عشان نروح نعمل معاهده سلام في كامب ديفيد. ده بقى اللي خلى نصر حامد ابو زيد دفعه لدراسه التراث كنتيجه للصراع ده، الصراع الاجتماعي والسياسي. فدرس تراث المعتزله وخصومهم من الاشاعره، ثم انتقل في رساله الدكتوراه بتاعته الى دراسه التراث الصوفي، مستعينا بادوات بحثيه جديده زي التاويليه والسيمولوجيا والسيموتيقيه والحاجات وعلم العلامات. خاصه بعد ما قعد سنتين في منحه دراسيه بجامعه بنسلفانيا تواصل فيها مع كتابات حول هذه العلوم. حاول نصر تحريك حالة الجمود الفكري والركود في المجتمع عن طريق فتح معاني جديدة للقرآن، عن طريق فتح المعنى الديني في مواجهة الهجمة الحنبلية أيام الخليج والسفر والكلام ده. كان الناس كانت راجعة كمان محملة بفكر السحراء، يعني معتمدا على ده في دراسة اللاهوت المعتزلي، وكذلك على نتاج العلوم الحديثة في التأويلية والعلامات اللي احنا قلنا ان هو تأثر بيها في السنتين اللي قضاهم هناك في جامعة بنسلفانيا. حاول نصر الربط بين الدراسات الإسلامية والدراسات اللغوية والبلاغية وعلم العلامات الحديثة. أهم ما يميز فكر نصر زي ما أنا قلت إن هو فكره متطور وناقد، يعني بعد أن كان لاهوتيا معتزلا رجع تاني ينقد الفكر اللاهوتي المعتزلي بعد أن وجد عندهم أن مفهوم الحرية هو ابن عصره. الحرية مقابل الجبر الديني، وليست الحرية بمعناها الواسع السياسي والاجتماعي. كذلك أيضا نقد تصور الفكر المعتزل إلى العقل الذي كاد يصل به إلى معنى مطلق خارج سياق التاريخ والثقافة، وليس العقل كما ننظر له على أنه مكون تاريخي وثقافي. نقد نصر حامد أبو زيد أيضا الخطاب الديني الوسطي الشائع في هذه المرحلة، خاصة لما رجع من اليابان في 85، كان هو في 85 89، وهو لأنه شاف إن الفرق بين المعتدل والمتطرف، الخطاب المعتدل والمتطرف هو فرق في الفرق بينهم في درجة العنف وتوقيته، وليس فارقا في النوع. كذلك نقد نصر لذاته من خلال نقد مشروع أستاذ حسن حنفي في دراساته التراث وإعادة وبناء، أم إعادة طلاء، قراءة في مشروع اليسار الإسلامي. نقد نصر كمان منهجه في دراسته لخطاب ابن عربي، وكيف أنه وقع في أسر الوقوف أمام منطوق خطاب ابن عربي ولم يلتفت إلى المسكوت عنه في خطابه. حاول أيضا اقتراح مقاصد ثلاثة جديدة للشريعة أعم وأشمل من المقاصد الخمسة عند القدماء. أعاد النظر في موقفه من ابن رشد ونظرة ابن رشد للتأويل. صراع نصر كان ضد سلطة النصوص ومن يقومون على تأسيسها لفرض سلطتهم هم للسيطرة على السلطة والثروة. فالنصوص لا تنطق ولا تفرض ذاتها كسلطة، لكن البشر هم من يفعلون ذلك. قلت قبل كده برضو إن كان نصر كان ناقد ودايما في حالة تطور. كان سافر لهولندا، بعد خروجه من مصر إلى هولندا احتك هناك بمسلمين غير عرب، فأصبح تركيزه على القرآن بصورة أكثر عمقا. فانتقل نصر من تصوره لماهية بنية القرآن كنص بالمعنى الحديث وليس بالمعنى التراثي لكلمة نص، يعني إلى تصور القرآن في ماهيته وفي بنيته كخطاب، ومن سعيه قبل ذلك للوضوح في معاني القرآن وكشف الغموض فيها عبر التأويل، إلى الاحتفاء بالغموض والمناطق الرمادية في الخطاب، وأن هذا الغموض هو سر من أسرار استمرارية إنتاج الخطاب القرآني للمعنى عبر العصور. يمكن تلخيص جهد نصر أنه سعى لدراسة طرق ومناهج القدماء والمحدثين سواء شرقيين أو غربيين في التعامل مع القرآن من أجل السعي إلى منهج إسلامي جديد في التأويل. أضاف نصر معاني وتعبيرات جديدة جدا في الموضوع، زي التأويل والتأويلية، فلسفة التأويل، علم العلامات، المغزى والمعنى، القرآن كنص بالمعنى الحديث لكلمة نص، والقرآن كخطاب. وده أحد تطور نصر، من إن هو نظر للقرآن من نص لخطاب، هنيجي نتكلم عنه بعد كده أكتر يعني. كان نصر واعي جدا بالحاجة العلمية، بالحاجة الماسة إلى وعي علمي بالتراث، فحاول قراءة معلوم القرآن مستخدما أدوات وإجراءات بحث حديثة زي مكونات الاتصال عند رومان جاكسون من مرسل ومستقبل وشفرة ورسالة، أو مفهوم الجدل عند جاد مار. لكنه لم يأخذ كجدل مثالي، بل حاول نصر أن يبحث عن الأسس المادية للجدل في الواقع. كل هذا تجلى في كتابه مفهوم النص. حاول نصر في فتح السؤال المرعب عن ماهية القرآن، ماهية النص، حيث أنه كان يرى أن الدراسة الأدبية ومحورها مفهوم النص هي الكفيلة بتحقيق وعي علمي تتجاوز به مفهوم التوجه الأيديولوجي السائد في ثقافتنا وفكرنا. فربط نصر بين الدراسات القرآنية والدراسات الأدبية والبلاغية، فربط بين مدرسة أمين الخولي ومحمد عبده وعبد القادر الجرجاني وابن رشد، ووصلها بما وصلت إليها الدراسات اللغوية الحديثة من تحليل النص والخطاب وعلم العلامات. فلم تعد علوم القرآن كما تصورها القدماء علوم اكتملت حتى احترقت، ولا سبيل إليها إلا عبر النقل، بل عندنا من المناهج والأدوات المعرفية ما لم يتحصل عليها القدماء، وعندنا من المناهج والأدوات المعرفية ما لم يتحصل عليها القدماء، وعندنا ما كتبوا. سعى أبو زيد إلى مواجهة الاتجاه السلفي لإهمال تعامل النص مع الواقع عبر إهمال مقاصد الوحي وإهماله لتصور وجود أهداف للشريعة. سعى أيضا لمواجهة اتجاه التجديد، لأنه وجد تجديد على أساس أيديولوجي دون استثناء إلى وعي علمي بالتراث، وهذا لا يقل خطورة على التقليد عن التقليد. الوعي العلمي عند نصر يكون بالبحث عن إجابات دقيقة للأسئلة، وأن يختار من بين إجابات التراث أشدها صدقا واقترابا للحقيقة. الحقيقة هنا هي الحقيقة النسبية في ثقافتنا. وعلى عكس النسق الأشعري اللي كان بيضع دايما أولوية للنص وغايته في الحديث عن الله المتكلم بالنص، ثم يليه الحديث عن النبي كمتلقي للوحي، ثم يأتي الحديث عن الواقع من خلال علوم أسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ. فالواقع هنا دوره في النص القرآني ما هو إلا مناسبة، لأن القرآن قديم نزل من اللوح المحفوظ كاملا للحياة الدنيا ليلة القدر، منجما مفرقا على 23 سنة. وعلى هذا يظهر انحياز نصر في كتابه مفهوم النص للنسق اللاهوتي المعتزلي، الذي بدأ من حياتنا كنقطة انطلاق، يبدأ مما هو حسي وعيني وإنساني، فبمعرفة المشاهد وقوانين عمله نقيس عليه ما غاب عنا، وتصبح غاية القرآن هي سعادة الإنسان وتواصل الإله الأبدي مع الإنسان المحدود المتغير النسبي عبر اللغة التي هي بشرية نسبية. فالإله يتجلى من خلال النسب البشري وحسب شروطه لكي يستطيع الإنسان فهم الرسالة، ومن هنا يكون فهم اللغة وقوانينها تساعدنا في فهم رسالة الله إلينا. وأيضا القرآن جاء بإجابات على تساؤلات للنبي وهمومه، فعند نصر القرآن حالة من الجدل بين الإله الأبدي وبين الإنسان النسبي المتغير. كان دايما نصر ليه جملة يقول لك، كانت الحدث يحصل والسماء تكتب، يعني في الأحداث اللي كانت بتحصل ويتم الرد عليها من خلال القرآن. تناول نصر في كتاب مفهوم النص تجديد مناقشة قضية قدم القرآن وخلقه والوجود المسبق للقرآن في اللوح المحفوظ. الإشكال الثاني الذي تناوله هو كيف يمكن تطبيق منهج تحليل النصوص الذي هو منهج بشري على تحليل النصوص الذي هو منهج بشري. مفهوم التاريخية عند نصر كان زي ما أنا قلت قبل كده، إن كان نصر واعي جدا بأهمية وجود وعي علمي بالتراث، فحاول قراءة علوم القرآن مستخدما أدوات وإجراءات بحث حديثة، زي ما قلت، زي ما تأثر بجاد مار وتصوراته عن التاريخ والتاريخية، فربط القرآن بين الواقع والتاريخ. فالقرآن رسالة من الله إلى البشر عبر شفرة بشرية هي اللغة العربية، رسالة تراعي مستوى وعي المتلقين. فكان التواصل بين الوحي طبقا للشروط البشرية والاجتماعية والثقافية للتواصل، تفاعل بين إلهية المصدر وبين تجليها من خلال وسيط إنساني تاريخي نسبي وعبر انعكاس للواقع والتاريخ والثقافة وقضاياهم في القرآن، ليصل النصر إلى أن القرآن منطق ثقافي، ليتحول القرآن من أن هو المنتج للثقافة التي نسميها فيما بعد عربية إسلامية ومهيمنا على معرفة. تاريخية القرآن تم التشويه عليها والافتراء عليها، متصورين أن معنى التاريخية إن هي إلغاء للقداسة لقداسة القرآن، أو أن التاريخية تعني أن القرآن بشري المصدر، أو أنه محصور في القرآن في القرن السابع الميلادي في الحجاز، فتحول القرآن إلى مجرد فلكلور يوضع في المتحف. التاريخ حسب التصور الديني يبدأ بخلق الله للعالم، وكل فعل لله قبل ذلك هو فعل خارج التاريخ، مثل فعل الخلق والتكوين مثلا، ويصبح كل فعل بعد خلق الله للعالم هو فعل تاريخي، أي أنه فعل حدث في الزمن كسياق اجتماعي اقتصادي ثقافي. فالله المطلق الأبدي حيث أراد التواصل مع البشر أرسل إليهم رسل وخاطبهم بلغتهم، فالبشر والرسل واللغة كائنات اجتماعية ثقافية تاريخية. نصر فرق بين مستويين للنص، مستوى المعنى وهو ما نفهمه، ما يفهمه المتلقي للنص وقت صدوره في زمنه، لكن مع تغير العصور بل وتغير أفق القارئ الثقافي والمعرفي عن أفق زمن النص ونزول النص، فيتولد المغزى. وده المستوى الثاني بقى، المغزى من النص القديم يكون معاصر للقارئ، ونتاج تفاعل بين أفق القارئ وأفق المقروء وتفاعلهما، فالقارئ هنا يشكل في مغزى النص. نصر كان بيرصد الخصائص الذاتية للقرآن في استخدام اللغة العربية وفي توظيفها، وظفها القرآن حتى أصبح القرآن هو المشكل للغة ذاتها في القرون التالية بل ومعيارها. فما هي هذه الخصائص لذلك الاستخدام من القرآن للغة العربية؟ درس كيف وظف القرآن مظاهر الكون من أشجار وأنهار وجبال ونخيل إلى علامات بالمعنى السيمولوجي أو السيموتيقي، وأن القرآن لا خبر عن حقائق علمية وكونيات، بل هو توظيف لهذه المظاهر كعلامات دالة لأهداف دينية في إيصال الرسالة، زي في سورة الرحمن مثلا، وأيضا في سورة القمر في تعامل القرآن مع قصص السابقين، فقد تم تحويل هذه القصص إلى علامات دالة وليس تاريخ وحقائق قصصية. في منتصف التسعينات وبعد قضية التفريق بينه وبين زوجته دكتورة ابتهال وخروجه إلى أوروبا، كان بيدرس في جامعة لايدن، انفتح أكتر على التجارب في عوالم المسلمين خارج بلاد العرب، وتعمق وتواصله مع محمد أركون ومفهوم الظاهرة القرآنية عنده خلاه يدرس الرؤية الفقهية التي تتعامل مع علوم التكوين زي أسباب النزول المكي والمدني. حاول أن يطور منهجية علماء أصول الفقه للمقاصد الكلية، وتطوير ما أنتجه مفكري النهضة العرب في تعاملهم مع تفسير آيات القرآن من حيث مراعاة سياق ترتيب النزول وسياق السرد ومراعاة مستوى التركيب اللغوي. حاول أيضا التفرقة بين السياق السجالي والسياق الوضع الوصفي، التفرقة بين النصوص التشريعية بين المعنى والمغزى. بدأ نصر يدرك الصعوبات في التعامل مع القرآن كنص، سواء بالمعنى التراثي أو المعنى الحديث الذي كان بيدافع عنه قبل كده. كان بيدافع على ان القرآن كنص، يعني النص له بنية، يعني الفرق بين الاثنين ان النص له بنية مستقلة كاملة في ذاتها، النص يقوم على التنص. ده يعني الفرق بين القرآن كنص بالمعنى التراثي او المعنى الحديث للكلمة، يعني لأن هو بعد كده تطور وأخذ ينظر إلى القرآن على إنه خطاب وليس أو مجموعة خطابات. بدأ يعني بعد كده بدأ مرحلة جديدة عند نصر ينتقل فيها من النظر إلى القرآن، يعني كان في حدود من 2000 ل 2003 الكلام ده، على إنه نص مجموعة من النصوص، ثم بدأ ينظر إلى إنه خطاب أو مجموعة من الخطابات. نصر يرى ان نتيجه التعامل مع القران ان النص حدث صراع على مركز دلاله النص نفسه. فيعني كل الاتجاهات اخذت تسعى او تتسابق على انها تكون هي صاحبه مركز الدلاله ده، والذي نتج عنه الثنائيات التي شغلت التفكير عند المسلمين والعرب طوال الوقت لرفع هذا التوتر. فأصبح سمة التعامل مع القرآن هو سجال وصراع بين تأويل وتأويل مضاد. فكانت جهود المتكلمين اللاهوتيين والفلاسفة في تعاملهم مع مفهوم كون القرآن كلام الله. فإذا كان كلام الله قديم قدم ذات الله، فهو كلام ليس مرتبط بالزمان أو المكان ولا الأشخاص ولا الأحداث ولا بالوقائع والمرويات التي تسمى أسباب النزول ولا بالناسخ والمنسوخ، وليس له علاقة بوعي عرب الجزيرة في القرن السابع. وتكون العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة توقيف من الله. أما إذا كان كلام الله صفة فعل، أي فعل مخلوق وحادث، أي فعل مرتبط بالزمان والمكان والبشر وبالبشر المرسل لهم هذا الكلام ومستوى وعيهم وفهمهم وطبيعة لغتهم التي هي بشرية، والعلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة مواضعة، أي علاقة عرفية تتكون وتتشكل من ممارسة الناس وتداولهم للغة، وهي علاقة متغيرة لأن اللغة كائن حي متغير. فدراستنا لما هو مشاهد تساعدنا في الكشف عن ما هو غائب. فدراسة أحوال المتلقي واللغة المستخدمة تساعدنا على فهم قصد المتكلم، وهذا ما أخذ به المعتزلة قياس الغائب على الشاهد والمواضعة بين اللفظ والمعنى. يعني بحاول ألخص على قد ما أقدر، لكن أغلب كتب التفاسير تعاملت مع القرآن ككتاب وكنص حسب ترتيب التلاوة في المصحف، مما جعلها تزيح معاني للآيات لحساب معنى واحد في محاولة للوصول إلى مقصد المتكلم. فهي يعني اهتمت بالمعنى على مستوى الجملة، مستوى العبارة القرآنية اللي هي مستوى الآية، فهي ترسخ للتعامل مع القرآن كنص. لكن هناك إدراك في علوم القرآن للقرآن كخطاب، ككلام منطوق، كقول، خصوصا في علوم التكوين مثل علوم أسباب النزول والمكي والمدني والحضري والسفري والليل والنهار وما تنزل على لسان الصحابة لكن هذا كل هذا سعيا للوصول إلى مقصد المتكلم. اتجاه التصوف كان هو الأقرب، هو اللي حاول الانتقال من بؤرة مقصد المتكلم في صنع المعنى إلى دور المتلقي القارئ في صنع المعنى نفسه. وأن النبوة وإن كانت قد اكتملت، إن الدين قد اكتمل بنبوة النبي محمد، لكن التواصل ما زال مستمر بين الأرض والسماء عبر تجليات الفهم والتلقي للنصوص من خلال الولاية ومن خلال رحلة وتجريد العابد من خلال رحلة وتجربة العابد. النص عندهم اتسع، عند الصوفية يعني اتسع ليدل على دلالة أوسع من الدلالة اللغوية، وانتقلوا بالدلالة من أسر المجاز إلى رحابة الرمز، ومن أسر الجمل إلى رحابة القرآن ككل. انتهى نصر إلى أن التعامل النصي مع القرآن يؤصل التأويل والتأويل المضاد، ويؤصل الصراع على ما هو مركز الدلالة، وما هو بؤرة المعنى، وما هو مقصد المتكلم. فالرؤية النصية للقرآن تسعى لسيادة الدلالة والسيادة واحدة، وتكون هذه السيادة لمن له سلطة نفوذ، سواء كان سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ثقافي. فأصبح الأمر هو سيادة معرفة سلطوية، وليست سيادة عبر سلطة المعرفة. فضاعت في ظل سيادة المعنى الواحد، ضاعت الرؤية القرآنية للعالم في تعامل النص مع القرآن، حيث تأصل هذه. ولذلك كان ينظر للقرآن على أنه أقرب للخطاب منه إلى النص، أو بتعبير أدق، القرآن خطابات شفهية حسب ترتيب النزول، 23 سنة نزول. كوني خطابات، فالمخاطب والمتلقي حاضران في الخطاب حضورا يختلف عن حضور القارئ الضمني في النص، وينعكس في القرآن ردود فعل المخاطبين، إما تأييدا أو نفيا أو جدلا أو سجالا، عبر الطبيعة الحوارية للقرآن، حيث تعددت الأصوات في القرآن، فتجد صوت المشركين ودعاويهم، صوت أهل الكتاب واليهود والمؤمنين، وأصوات النبي وأزواجه، وستجد تعدد الذين يخاطبهم القرآن، والذين يرد عليهم هذه البنية الحوارية السجالية، هي بنية خطابات قبل أن تكون نص. إلا أن مع الترتيب الذي دون وجمع عليه المصحف، ترتيب التلاوة يختلف عن ترتيب النزول، ومع التسليم بالقول بأن هذا الترتيب هو ترتيب إله المصدر، يظل السؤال مشروع عن حكمة الله من هذا الترتيب. سعى نصر في سنواته الخمسة الأخيرة إلى تقديم تصور مبدئي عن رؤية القرآن للعالم، عن طريق سعي نحو منهج إسلامي جديد للتأويل عبر الدرس النقدي، رابطا بين القديم وبين الحديث، وليس النقل من الآخرين دون وعي بسياقاتهم التاريخية التي توضح التفرقة بين ما هو إنساني من إنجازهم وما هو تاريخي ثقافي يعكس سمو مجتمعاتهم. أهم ما يميز فكر نصر إنه تعامل مع النصوص، سواء قرآن أو تراث، تعامل مع النصوص ذاتها وفهمها طبقا لطبيعتها قبل أي محاولة لاستخدامها في هذا الاتجاه أو ذاك. انتقل من محاولة جعل القرآن ينطق بما حددناه مسبقا إلى الاستماع للقرآن والتراث، لنصل إلى رؤية أو رؤى للعالم داخل أنساقه قبل أي استخدام أو توظيف أو استخراج لتشريع أو أخلاق أو فلسفته من القرآن أو فلسفة من القرآن. دايما يعني نصر دايما أغلب اللي بينقدوه أو أغلب اللي بيجدوا صعوبة في فهمه إن نصر دايما مش بيدي إجابات واضحة، يعني هو دايما عاوز الناس تبحث، يعني مش عارف ده هو قاصد ده ولا هو، بس هو دايما كان بيكره جدا الإجابات الجاهزة، هو كان شايف إن دايما الإجابات الجاهزة بتشوش عمل الباحث يعني. فده دايما كان النقد اللي موجه إلى فكر نصر حامد أبو زيد، إنه حتى دايما كان، يعني أنا فاكر كان اسمه إيه اللي هو عبد الصبور شاهين، أنا فاكر كان له جملة دايما كان يقولها في نقد الخطاب، كان يقول لك إن أغلب كتبه أو أغلب مقالاته يقول لك جدلية في جدلية، لتخرج بجدلية تلد جدلية تحمل في أحشائها حنينا جدليا متجادلا بذاته مع ذاته. هي مشكلة نصر حامد إن هو كان عاوز الناس كلها تبحث يعني أو تفكر، مش ما بيديش إجابات جاهزة زي الشيوخ مثلا، هم بيرشحوا لك رأي معين أو يقول لك لا ده الصواب أو ده الغلط. ده النقد اللي كان موجه لنصر حامد أبو زيد يعني. حسن حنفي، أنا حسيت إن الأستاذ جمال في نفس الفصل ده ظلمه أو مش ظلمه، إن هو يعني مش عارف ده بقى راجع لأن في نص إن حسن حنفي كان اتكلم عن نصر حامد أبو زيد وعن علي مبروك برضو في أيامه الأخيرة، كان تكلم عنهم مش عارف كان إيه الدافع لكده، تكلم عنهم بطريقة مش يعني. يعني الأستاذ جمال يتكلمنا عن الموضوع ده طبعا أكتر طبعا يعني، طبعا طبعا عاوزين نعرف ليه حصل سوء التفاهم بين حسن حنفي وبين نصر حامد أبو زيد وعلي مبروك، خاصة إن هو كان حتى ضم علي مبروك لمدرسة نصر حامد أبو زيد، وكان بينقده زي ما كان يعني شايف إن هو تأثر بصديقه وعايز شهرة أكتر ومش عارف وكلام كده يعني. شكرا، أتمنى إن أنا أكون قدرت إن أنا أوصل الفكرة يعني. شكري ليك محمود عماد، بيقول لك كل ده وبتلخص. شكرا لمحمد وشكرا لآية على بس الفصول، فمعليش اعذرونا لا يعني. لا عامل. انت اصلا متشرب الموضوع ومهتم بنصر بقالك سنين يعني. طيب هناخد دلوقتي بقى ايه الاسئله عند الناس اللي هي قرأت مثلا وعندها اسئله، علشان احاول اغطيها برضه في تعليقي. هالة اتفضلي. طيب، هو أول سؤال أعتقد إنه شبه اللي محمد رفعت قاله بس بشكل مختلف. يعني أنت كاتب في الكتاب إنه حسن حنفي لم يأتي بجديد، إنه نظريته مش جديدة وحتى ما فيش تطبيق، ليه أنت ذكرته أصلا في الكتاب طالما بالنسبة لك هو لم يأتي بجديد، لا فكرة ولا تطبيق؟ هل لمجرد إنه هو كان أستاذ نصر حمدابوزيل؟ ده أول سؤال. 3 أسئلة اللي بعد كده بخصوص نصر حمدابوزيل. أول حاجة، فكرة إن هو يعني معترض على إنه الحرية تبقى المقابل للجبر الديني وما هياش الحرية بالمعنى الشامل أو الإنساني. طب ما هو الحرية من الجبر الديني دي، يعني أنا بحس إن دي بوابة، دي لو انفتحت هنقدر بعد كده نكمل، لأنه أنا شايفة إن إحنا بننقر بالجبر الديني. يعني بداية الكنترول اللي بيتعمل علينا بيتعمل من الناحية الدينية، فليه هو معترض على إن إحنا تبقى هي دي البوابة اللي ندخل منها على الحرية بالمعنى الإنساني؟ تاني حاجة، هو كان يعني من ضمن اللي اتقال في الكتاب إنه دراسة النص لغويا وأدبيا وسيلة لمواجهة التوجه الأيديولوجي السائد في ثقافتنا. طب وهو مش النص، يعني لو هو لغة عربية وأدبيات اللغة العربية ومعاني اللغة العربية، مش ده جزء من التوجه الأيديولوجي بتاعنا؟ ولا هو كان بيدرس بهدف إنه يعني يهد التوجه ده من الداخل؟ انا ما فهمتش الحته دي، منين هيبقى احنا بندرس لغه عربيه وادبيات لغه عربيه ومعاني لغه عربيه وبنبعد عن الايديولوجيه بتاعتنا رغم ان هي اساس فيه؟ اخر حاجه، انا اللي شايفان الشابتر او الجزء بتاع نصر حمد كله عباره عن انه بيقول حاجه وبعدين بيغيرها وبعدين بياخد نفسه وبعدين بيروح على فكره جديده وهكذا، وصل لحاجه في الاخر؟ يعني احنا رسينا معاه في الاخر على حاجه، ولا هو كان في حاله بحث وعصف مستمر وفي الآخر مفيش حاجة يعني أقدر أقول إن هي دي النظرية الأخيرة بتاعته؟ شكرا. شكرا ليكي. محمد ياسين اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أنا قريت الفصل اللي بعده اللي هو الفاتحة، وكنت مجهز كل سن السكاكين كلها، بس للأسف لا اكتشفت إن هيبقى هتنفع الاسبوع اللي جاي، اللي بعد اسبوعين يعني. إن شاء الله. الحقيقة أنا ما قريتش كتير للدكتور ناصر أبو زيد الله يرحمه، لكن قريت لحسن حنفي وحسيت إن هو ماسك التراث وعمال يشرح فيه حتة حتة كده، لكن ما فيش رؤية كلية تقدر، يعني ناصر أبو زيد عنده الرؤية الكلية دي اللي هي منتجة للأفكار أكتر من حسن حنفي، وكنت يعني الأقرب إلى شخصيتي أنا هو حسن حنفي، عشان كده بحاول اقرا له كتير. انا بس عايز اسال على يعني فكره ان القران بيتفاعل مع الواقع، ده مش معناه ان هو منتج ثقافي. ما هو لازم النص يتعامل مع واقع موجود ويجيب على اسئله موجوده، بس مش عشان الاسئله دي تحصره او يقف عندها او يقف عند لحظه تاريخيه معينه فيبقى حبيس هذه اللحظة التاريخية أو هذه الإجابات الآنية. فكنت عايز أفهم إزاي القرآن منتج ثقافي. الحاجة الثانية، الفترة الأخيرة اللي هي واضح إن هي أكثر نضجا اللي حضرتك اتكلمت عنها من حياة الدكتور ناصر دي يعني في أنهي كتب من كتبه نقدر نرجع لها، اللي هي فترة اللي هي من الخطاب إلى رؤية للعالم، يعني فين في كتبه، يعني نقدر نرجع فين في كتبه نشوف تجلي لهذه النظرة. شكرا جزيلا. شكرا ليك. في أي حد عنده أسئلة تانية من اللي سمعوا أو من اللي قراه؟ طيب آية اتفضلي. هو برغم ان انا عرفت علي مبروك، بس انا حاسه برضو ان انا مش فاهمه فكره كويس. يعني مثلا الجزء الاخير اللي بيتكلم فيه عن المنهج البنيوي والبنيويه بتاعته، وانا مش فاهمه بصراحه الجزء الاخير ده خالص، هو بيتكلم فيه على ايه؟ يعني حاسه برضو فكره بالنسبه لي برضو مش عارفه امسكه، هو غامض الموضوع بالنسبه لي يعني. بس هو ده نفس اللي كتبه محمود عماد في السؤال بتاعه في الشات عن فكر علي مبروك، وأين نجد هذه الكتابات يعني، وبيجسدها فين. أي اتفضلي. هو يعني انا ما اعرفش، انا كنت برضو هسأل في نفس النقطة، هل يعني يعني على حد علمي حتى الآن عن علي مبروك إنه آخر يعني حتى آخر جهوده يعني إنه كان هي عملية زي تصدي للخطاب الأشعري بشكل أكبر من إنه يعني يكون في مشروع مختلف، حساه كل جهوده كان قائم على الفكرة دي من الناحية العقائدية، يعني تصدي يعني الاختلاف العقائدي، وكان مرتكز على فكرة المعتزلة بشكل كبير، فمش عارفة هل في شيء مختلف. كان عندي نفس السؤال برضو يعني. هو في لان هو الكتابين الاخيرين، الكتاب اللي هو طلع سنه 2015 سنه قبل وفاته، والكتاب اللي طلع بعد وفاته كتاب نصوص حول القران ده في 2015، وكتاب عن الشريعه صدر بعد مفهوم وفاته. الشريعة، مفهوم الشريعة بين تأسيس اللي الإسلام هما الاثنين والتأسيس طلعوا من الجديد. مؤمنون بلا حدود، كتابه عن نصوص حول القران وكتابه عن الشريعه. ليه هنبتدي من السؤال، هو ليه انا حاطط حسن حنفي؟ يعني السؤال بتاعها ليه حسن حنفي موجود برغم ان انت بتقول ان هو ما اضافش؟ يعني هو التلاتة انا يعني ايه بسميهم مدرسة القاهرة، بيضاف اليهم جابر عصفور، مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية. هم التلاتة نقدوا الأشعرية بس جابر ما نقدش الأشعرية، لذلك اسمها مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية. يعني نقدر نقول إن حسن وعلي ونصر بيكونوا مدرسة واحدة من 3 أجيال، أستاذهم حسن حنفي، والجيل الثاني نصر أبو زيد، والجيل الثالث هو علي مبروك. المدرسة دي لها خصائص يعني أحاول أشير إليها إجمالا بتجعلها تختلف عن مدارس أخرى، يعني مثلا مدرسة محمد عبد الجابري، ما هي دي كلها مدارس بتدرس التراث. ايه الاختلاف بقى بالمدرسه دي؟ وهو طبعا استاذنا كلنا، وانا بقولها استاذنا، حسن حنفي، برغم ان احنا بنختلف معاه وبنصعد على اكتافه لنرى ابعد مما راى. ايه ميزه حسن حنفي والجهد اللي هو عمله في الفكر؟ انه حسن حنفي شاف انه علم الكلام او علم العقيده او علم التوحيد أو علم أصول الدين بالأسماء بقى اللي أنت تختاروها، هو الذي شكل العقل اللي تشكل عند المسلمين. مدرسة زي مدرسة محمد عابد الجابري بتركز على إيه؟ على علم أصول الفقه، على إن هو اللي شكل إيه؟ العقل اللي ساد عند المسلمين. لكن مدرسة حسن حنفي بتركز على إن علم الكلام والتصورات اللي صاغها هي اللي شكلت العقل الذي تمدد في كل العلوم عند المسلمين في التراث. وهو الرؤية دي مكونها هو من البداية خالص، وعمل رسالة الدكتوراه بتاعته في السوربون من أول، يعني توجه له سؤال مفتوح في سنة رابعة في كلية الآداب سنة 56، وهو جاوب الإجابة الطويلة دهيت. راح بقى فرنسا وعمل دكتوراه الدولة على حسابه، يعني مش على حسابه، يعني كان غني، هو كان رايح ومعاه شويه قرص ام ادتهم له يعني، وسطح على مركب، اخر مركب خارجه من مصر سنه 56 بعد قبل العدوان الثلاثي على مصر. ولما راح فرنسا ما كانش معاه حتى اجره القطر اللي ياخده من مارسيليا عشان يوديه لباريس، وست كبيره سلفته الفلوس. مش عايز اتكلم بقى على تفاصيل كتير عن حياه حسن حنفي يعني، بس هو جاهد وكافح وعاش سنتين على طاقة واحدة في البرد علشان يقدر يعلم نفسه، لحد بقى ما جاب له واحد من المستشرقين نص منح، لأن العلاقات اتقطعت بين مصر وبين فرنسا، فما بيدوش بقى منح للعيال أو للشباب اللي جايين من مصر يعني، لحد ما جاب له نص منحة سنة 58، وبدأ هو يدرس في السوربون وسجل الدكتوراه بتاعته. أرجع تاني إنه علم الكلام هو اللي شكل العقل اللي ساد عند المسلمين. طب إيه بقى مشكلته علم الكلام ده؟ هو إنه النظرة اللي سادت في علم الكلام هو الرؤية الأشعرية، يعني معظم المسلمين على مستوى العالم زيادة عن 80% منهم أو 85% بيدينوا الله بالمذهب الأشعري والمذهب الماتوريدي، الاثنين قريبين من بعض، في بعض اختلافات صغيرة بينهم، لكن ايه يعني هتلاقي الشافعية أشاعرة والأحناف ماتوريدي، دولت نظم الرؤية بقى اللي سادت ده. إيه إشكاليتها أو بتقوم على إيه؟ هقول كلام بعد كلام مجرد، بس بحاول أقرب بيها، أقرب المعنى يعني، عشان نوصل الطلبات للمنازل. هو تيهال إنه المقولات الثلاثة اللي هي الله، الإنسان، العالم، كيف تكون العلاقة بين هذه المقولات الثلاثة بتشكل الفلسفة، بتشكل رؤية العالم، بتشكل كيف نرى الوجود. فالرؤية الأشعرية قامت على إنه كأنك بالضبط عندك هرم، وعلى رأس الهرم من فوق أو المثلث ده من فوق هو الله، وقاعدة المثلث هي إيه؟ الإنسان والكون أو العالم. الرؤية الأشعرية ركزت القدرة والفعل على الله، على مقولة الله، اعتمادا برضو على كلام موجود في الإيه؟ في المصحف، إن الله خلقنا وما إيه نفعل مثلا، إن كل شيء بيد الله، إن كل يعني إذن الفاعل على الحقيقة في الوجود هو مين؟ الله. طيب وفعل الإنسان؟ أنا حركت إيدي، أنا اللي بحركها دلوقتي أهو، الفعل ده جاي منين يعني؟ والقوانين اللي هي بتحكم الكون. فالرؤية الأشعرية بنت على إنه الفعل ده ليس على سبيل الحقيقة، ده على سبيل المجاز. يعني إيه على سبيل المجاز؟ يعني طب أنا اللي بحرك إيدي أهو. فالرؤية الأشعرية، أنا هحاول أبسط الكلام يعني بكلام أنا، فيقول لك إيه؟ لا ما هو انت يعني ايه، انت نويت ان انت تحرك ايدك، لكن خروج الاشاره بقى من المخ وتمشي في الاعصاب وتوصل للعضله والاخره، مش انت اللي عملت كل الكلام ده؟ فانت لك النيه تحاسب عليها، ان نويت ان انا اعمل ده، نويت ان انا اتحرك الحركه دي، لكن احداث الحركه حدث بقدره الله. يبقى احنا ايه لنا من فعلنا؟ ايه النية، لكن الفعل في الحقيقة هو لله. طيب وبالنسبة للكون، انا بشوف هوات الشمس بتطلع من المشرق وبتغرب بالايه في المغرب كل يوم طول عمري، وناس قبل مني قالوا برضو ان حصل نفس الحكاية، ما هو قانون اهو وحتم اهو وكل يوم بتحصل. فالرؤية الأشعرية تقول لا، ده مش على سبيل الحتم ولا على سبيل الضرورة، ده على سبيل العادة، احنا تعودنا على كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على انه اذا اراد ان يخلي الشمس تطلع من ايه؟ من المغرب وتغرب في المشرق. يبقى من هنا بقى كده ايه؟ ان لا قانون حاكم لفعل الانسان، ولا قانون حاكم لإيه؟ لظاهرة بقى في الكون أو لظاهر المجتمع بقى، وإن مهما فعل مهما حصل نحن نفعل على سبيل المجاز، ولكن الفاعل الحقيقي وراء ظواهر الكون وراء حركة الإنسان هو الإيه؟ الله. طيب إيه علاقة ده بقى بالقرآن اللي إحنا موضوعنا في كتاب تواتر القرآن؟ طيب يبقى لما ربنا بقى بيخاطب البشر من خلال الوحي بطرق المختلفة يعني، لأن الوحي يعني مثلا زي ما نزل على النبي محمد نزل على أنبياء آخرين، الوحي زي ما ربنا أوحى للنبي محمد عن طريق الملك جبريل، أوحى إلى أم موسى وإلى النحل وأوحى إلى الجبل. طيب إيه بقى يبقى إيه غاية الوحي هنا؟ فالرؤية الأشعرية قالت إن غاية الوحي ليه ربنا بيتواصل معانا؟ ربنا بيتواصل معانا علشان يعرفنا بوجوده ويرشدنا إلى الطريق إليه، ونعرف كيف نعبده لنتقي ناره ونفوز بإيه؟ بجنته. يبقى هدف الوحي إيه؟ هدف الوحي هو الإعلام عن الله سبحانه وتعالى، وإنه يرشدنا إلى الطريق إن هديناه النجدين يعني. طريق الخير وطريق الشر، ونعرف بقى كيف نتجنب النار وكيف نفوز بالإيه. يبقى ده بيحدد كيف نقرأ القرآن. يبقى غاية قراءة القرآن هو إيه؟ هو معرفة الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في صفاته وفي أفعاله. دي الرؤية بشكل مبسط، في نوع من التصحيح، الرؤية الأشعرية اللي لها بقى تجليات سياسية ولا تجليات اجتماعية وتجليات ثقافية وتجليات وهذا آخر. أخونا حسن حنفي شاف إن هذه الرؤية الأشعرية للعالم لا نستطيع أن نبني عليها نهضة، وعلينا أن نعيد النظر إيه فيها. الرؤية الأشعرية للعالم دي هي بقى اللي قايم عليها المنظومة السياسية، هي اللي قايم عليها المنظومة الاقتصادية، هي اللي قايم عليها كل المواضيع دي. ولا يمكن أن تقوم نهضة على الأسس الأشعرية، ولا بد أن نواجه هذا النسق الأشعري. أدي أول لب الموضوع. طيب هيواجهها إزاي حسن حنفي؟ هنا بقى بتيجي الجزئية التانية بقى. حسن حنفي هيعيد بناء علوم التراث، فعمل مشروع فكري بيكون من ثلاث جوانب، ثلاث جبهات يعني. الجبهة الأولى هو موقفنا من التراث، تراث نحن يعني، وفي جبهة تانية عن الموقف من تراث الآخر الأوروبي، وفي جبهة تالتة اللي هي إيه؟ الموقف من الواقع. وقعد حسن حنفي من أول رسالة الدكتوراه بتاعته اللي خلصها سنة 65 66 في السوربون، يعني نقدر نقول كده من 58 لما سجل الرسالة إلى 2018 لما طلع التفسير الموضوعي للقرآن، من 58 ل 2018 حسن حنفي بينفذ هذا الايه المشروع. اسم المشروع ايه بقى؟ التراث والتجديد. كتب في هذا المشروع يعني الجبهات الثلاثه دي بقى، كل جبهه بقى فيها ايه؟ فيها اجنحه، يعني اعاده بناء علوم التراث ديت، اعاده بناء علم الكلام من خلال 5 مجلدات، كل مجلد 600 صفحه في كتابه من العقيده الى الثوره. وعاد بقى بناء علوم الحكمة اللي هي الفلسفة يعني وشباب، وعلوم التصوف، وعلوم القرآن بقى اللي هي من العلوم ديت اللي هي من النص إلى الواقع دي. إيه مزنق خطاب حسن حنفي بقى؟ مزنق خطاب حسن حنفي إن التراث حاضر فيه في الهامش. يعني ايه؟ يعني ما دام التراث هنا عند حسن حنفي هو التراث اللي من الحي اللي موجود في عقول الناس، اللي موجود في الثقافه بتشوفها كل يوم، ما دام الجماهير هو ده اللي بيحركها، يبقى احنا عشان نخاطب الجماهير لابد وان ايه نستخدم هذا الايه التراث. الاشكاليه هنا بقى ان حسن حنفي بيستخدم التراث استخدام نفعي، يعني ما بحاولش افهم التراث في سياقه التاريخي واشوف ايه المغزى منه ليا الان واتعامل معاه رؤيه نقديه، اقول لك انا مش فاضي للكلام ده. ليه؟ قال لك الارض محتله والمجتمعات متاخره، انا علشان اقعد بقى ادرس دراسه علميه وسياق تاريخي ما عندناش وقت. وله تعبير كان بيستخدمه كده ايه؟ إذا كان في تعبان جوه العباية لازم أنفضه بره العباية الأول وبعدين أبقى. فلذلك حسن حنفي برغم كل العمق ده هو حاسس إن العمر قصير فما فيش وقت فنجري، وده اللي خلى خطابه يستخدم التراث استخداما نفعيا، واستخدامه على قد ما كل يعني كتاب مثلا زي كتاب من العقيده الى الثوره، والكلام ده هو انا بقوله لمحمد ياسين لان هو مهتم بخطاب حسن حنفي، يعني كتابه من العقيده الى الثوره، يعني حسن حنفي يعني اشار الى تقريبا كل الكتب اللي اتكتبت في ايه؟ في علم اصول الدين، وبنى الموضوع. انا بتعبيري انا بقى حسن حنفي انه بيعمل ايه؟ كان بيعمل كوم من القش علشان التعبير بقى هو يدفس فيه بعد الجديد، لأن هو شايف إن المعركة مش هتخسر في مش هتخلص في جيل، ومش عايز إن هما إيه يصطادوه. فعمل إيه؟ لما جه يعمل التجديد بتاع علم أصول الدين، استخدم نفس الأبواب والتقسيمات والقالب القديم. ودي كانت نقطة نقد علي مبروك له اللي كتبها في مقالة له عن الكتاب. طب أنا لما باخد كده تقسيمة العلم القديم القالب يعني، طب هو القالب ده تعرفين كده، القالب زي ما حد بيعمل القالب بتاع الجزمة أو المربع الخشب اللي أنت بتعمل فيه قالب الطوب، أليس للقالب ده هو، أليس للبنية اللي أنت بتستخدمها القديمة دي محتوى هي كمان هيأثر في طريقتك للتركيب؟ حسن حنفي كان كل أمله إنه إيه؟ إن أنا أواجه التراث بالتراث، فإذا كان التراث الأشعري موجود فأنا ممكن أواجهه إيه؟ بإن أنا أستعيد التراث المعتزلي. وهعمل اللي ما عملوش بقى محمد عبده، التقصير اللي أثر فيه محمد عبده. محمد عبده زي ما إحنا اتكلمنا الناس اللي كانت معانا قبل كده، جاور ما بين إيه؟ التوحيد الأشعري وبين العدل المعتزلي. ولذلك حسن حنفي شايف إن محمد عبده التجديد عنده والثورة عنده ونزلة النص، هو بقى هيقدم مشروع كامل معتزلي في التوحيد يعني في أصول الدين وفي الإيه؟ وفي العدل بقى في العلوم الأخرى يعني. وهيستعيد ثورية الأفغان. إيه ثورية الأفغان بقى؟ إن الأفغان كان بيركز على الاستبداد السياسي. محمد عبده قال إيه؟ أعوذ بالله من ساسة وسوس ومن كل حاجة لها علاقة بالسياسة. حسن حنفي شايف إنه إيه؟ بدون المواجهة السياسية ومواجهة الاستبداد الداخلي مش هنقدر نعمل حاجة. طب هل هو واجه بقى الاستبداد؟ ادي اول حاجه. العطب الثاني بقى في عطب حسن حنفي، يقول لك ايه؟ احنا هنعمل الحاجات دي كلها، بس ايه؟ هذه موضوعات لا تناقش الا بين الخاصه داخل اسوار الجامعه. يبقى ثنائيه الخاصه والعامه، يعني واحد عايز يعمل ايه؟ من العقيده الى الثوره. انا عايز اعمل ثوره. بس الموضوعات دي تبقى خاصه لمين؟ للخاص. طب يبقى عبد الله بقى بتاع المنصوره اللي انت عبد الله سليمان اللي انت جايبه ده علشان يقوم بالثوره، يبقى دوره ايه؟ هيبقى عبد الله دوره هنا ايه؟ مجرد عسكري اداه. وهو ده اللب التاني بقى اللي هجاوب فيه على سؤال طرحه محمد رفعت. حسن حنفي كان بيشوف تلاميذ سواء بقى كان نصر ابو زيد ولا علي مبروك ولا الدكتور اول تلميذ له بقى يعني اللي هو بتاع الفلسفه اسمه راح عن ذهني دلوقتي، بيشوفهم على انهم ايه؟ عساكر في مشروعه. ولذلك الناس اللي بتروح تجيب كلام حسن حنفي ومداريه كده وتقول لك ايه؟ لما يجي يتكلم على نصر ابو زيد ويقول لك مشروع لم يكتمل، هم مفكرين بقى ان ايه النصر ده كان صاحب مشروع يعني ما كملش المشروع. لا، ده هو حسن حنفي اللي بيقول ايه؟ مشروع لم يكتمل، مشروعه هو حسن حنفي الذي لم يكتمل، يعني نصر ده كان مشروعه هو الذي لم يكتمل. كان هو ايه؟ قنبله بيجهزها بس انفجرت قبل الأوان. فيصبح بقى الآخرين في خطاب حسن حنفي إيه؟ أدوات. مش هكمل كلام عن حسن حنفي. نصر أبو زيد بقى تلميذ حسن حنفي، هو اتعلم على دي يعني. حسن كان درس لنصر سنة 70، نصر كان في سنة تانية، في سنة تانية أو سنة تالتة، سنة تالتة تقريبا. هو دخل 68 69 و69 70، يبقى في سنة تانية ديت. هو لأنه كلية آداب القاهرة أنتوا عارفين في السنة الأولى والتانية في آداب بتبقى محاضرات عامة لإيه؟ لكل بتاع، وبعدين يجي التخصص بعد كده في تالتة ورابعة يعني. فحسن حنفي كان هو اللي بيديله الفلسفة. حسن حنفي بيربط ما بين السياسي والديني اللي إيه؟ اللي هو زي ما إحنا قلنا التقسيمة بتاعت الهرم كده، الله الإنسان العالم. المنظومة السياسية عندنا بتبقى نفس الحكاية، على رأس الهرم مين؟ الله اللي هو الإيه؟ الحاكم. يبقى ظل الله على الأرض ده. وفي صورة جميلة كانت حصلت بعد تنحي مبارك، كان دايما بيبقى في مجلس الوزراء ورا بتاع كده بيبقى محطوط صورة الحاكم من أيام ما اتعمل مجلس النظار يعني، كان يبقى صورة الحاكم. فلما جه بقى تنحى مبارك وما جاش رئيس مكانه، هنشيل بقى صورة مبارك ونحط مكانها ايه؟ قاموا جايبين برواز كبير اسمه الله جل جلاله. يبقى الحاكم في المنظومة السياسية بيمثل الله في المنظومة الايه؟ العقائدية. حسن حنفي بيعمل الربط ده كده، انه التداخل ده كده. فنصر ابو زيد اتعلم من حسن حنفي وتاثر بيه، وكانوا كلهم بقى بيحاولوا يستدعوا الايه؟ المعتزله. يعني نصر عمل الماجستير بتاعه عن المعتزله، نشاه مفهوم المجاز عند المعتزله. علي مبروك تخصصه هو بقى علم اصول الدين، يعني هو التخصص بتاعه دراسه الاشعريه، سواء بقى في رساله الماجستير النبوه. يعني دراسة الماجستير ديت ال200 صفحة الأخيرة علي مبروك استطاع أن، لأنهم كلهم كانوا متأثرين بالبنيوية، يعني الناس اللي كانت بتكتب في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، فهو أو أكتر واحد عمل رأس لبنية الخطاب الأشعري وبنية الخطاب الشيعي الجعفري وبنية الخطاب المعتزلي على أثناء خطابات في الإيه؟ خد مبحث النبوة في علم الكلام، وكان بيحاول يعيد بناء علم العقائد. فال200 صفحه اللي هم في نهايه في رساله الماجستير دولت، اسمه علي مبروك استطاع ان يفعل ما لم يستطعه حسن حنفي في 5 مجلدات. لكن اسلوب علي مبروك صعب واسلوب متخصص، وما يعني قامت حرب كبيره على علي مبروك، يعني من اول عدم تسجيل الرساله. يعني دكتور عاطف العراقي استاذ الفلسفه الاخر يعني، والعدو اللدود لحسن حنفي، كان ضد تسجيل الرساله، ولما اتسجلت اصر ان هو يبقى في لجنه المناقشه، وقعدت الرساله دي 7 8 سنين. يعني هو سجلها 81، المناقشه احنا بنتكلم على تقريبا كان 87 او 88 المناقشه. لما جم يناقشوها الدكتور عاطف العراقي والدكتوره نازلي، هو من جامعه القاهره وهي من عين شمس، ودولت بقى انتوا عارفين ال5 دقائق اللي بتروح فيها اللجنه كده تتداول، وبعدين تيجي تقول ايه وقد اعطينا الباحث. المداوله دي خدت 5 ساعات، لان عاطف العراقي عايز يدي علي مبروك الدرجه مقبول علشان يبقى ايه، خرج من مفاوضات بقى 5 ساعات. يعني مدرسة بتحارب مدرسة يعني، أو توجه بيحارب توجه، بس مش هنفتح الباب ده دلوقتي، في مرة تانية أبقى أحكي لكم الحواديت دي. فعلي مبروك في قسم فلسفة، حسن في قسم فلسفة، نصر أبو زيد في قسم لغة عربية. مدخل نصر أبو زيد للدراسة مدخل اللغة العربية ومدخل لغوي. فالمدخل اللغوي بالنسبة للجماعة بتوع الفلسفة مدخل إيه؟ جزئي. فعلي مبروك طول الوقت شايف ان جهد نصر ابو زيد جهد ايه؟ جزئي. نصر ابو زيد شاف ايه بقى؟ قال لا، ما ينفعش كده ان احنا نتكلم على العقائد زي ما انا حاولت اشرحها كده، الاشعريه بشكل عام. لا، لابد ناخدها في ايه؟ في علم معين وفي مجال معين علشان الناس تعرف. فهو عمل اعاده البناء ديت من خلال الكتاب اللي محمود عماد حضره معانا وناقشناه من سنة، وقعدنا 14 جلسة نناقشه، كتاب مفهوم النص دراسة في علوم القرآن. نصر أبو زيد كان بيحاول يتعامل بقى مع الخطاب الأشعري حول القرآن في علوم القرآن يعني، واستبداله بالإيه؟ بالرؤية المعتزلية حول القرآن من خلال دراسته لعلوم الإيه؟ القرآن. حسن كان مركز على النظرة الكلية والعلوم بقى اللي هو ايه، زي ما بتقول كده، واحد مثلا بيهتم بالهاردوير. حسن ده هو قاعد بقى، هو شغال في المكن بتاعت الهاردوير ده. نصر وعلي كانوا بيهتموا بالسوفت وير اللي بيحرك المكن، لذلك حسن عمل كتب ضخمة ومشاريع ضخمة. يعني المشروع الحضاري بتاعه ده احنا بنتكلم على 15 16 مجلد، كل مجلد 500 600 صفحة، ده غير الكتابات التانية. يعني علي ونصر بياخدوا نقطة دم ويقعدوا ايه يحللوها، اللي هو ايه، ازاي بتتحرك السوفت وير داخل العقل اللي احنا بنتكلم عنه ده. فكان ناصر أبو زيد بقى هو العسكري اللي هيستعيد بقى المعتزلة والخطاب المعتزلي في علوم التأويل والتفسير والآخره، سواء كده أو كده، وعلي مبروك في علم الإيه؟ الكلام والخطاب الأشعري. وعمل علي مبروك رسالة الماجستير على مباحث النبوة، وعمل رسالة الدكتوراه عن الإمامة. خلي بالكوا الإمامة بقى كان إيه؟ الثورة الإيرانية كانت نجحت سنة 79، علي مبروك كان مسجل سنة 88 89 رسالة الدكتوراه، واتناقشت سنة 95. يعني علي قعد في الماجستير والدكتوراه من سنة 81 لسنة 95، 14 سنة. الطولة دي مش عشان هو كسول، لا، عشان الحرب، الدروس في التسجيل وفي تحديد ميعاد المناقشة. فقامت عليه حرب دحس والغبراء. نرجع تاني بقى عشان ما اطولش في الكلام لما يخص القرآن. فنصر ابو زيد اهتم وتأثر بالتصوف بقى لما عمل الدكتوراه بتاعته عن محي الدين ابن عربي. حسن حنفي ما بيقبلش التصوف اصلا، لانه شايف التصوف ايه؟ ضعف واستكانة والرضا بالمقسوم والخضوع و واحنا دلوقتي ايه؟ الارض محتلة ومصائرنا تحددها قوى اخرى، وعلينا ان ايه؟ ان نواجه هذا الموضوع. فهنا بنستدعي بقى التراث علشان نعمل بين قوسين لاهوت التحرير. لاهوت التحرير بقى اللي حصل في امريكا اللاتينيه، ان التجديد ومواجهه الاستبداد والمش عارف ايه وايه ولا اخره، كان خارج من داخل الايه؟ الفكر الدين. بس لاهوت التحرير لما جم يعملوه هنا كده، حسن حنفي وقبيله برضو ايه اللي فات فيه؟ ان حضور التراث حضور هامشي، مجرد ان احنا بنحط اسامي يعني حسن حنفي، انا مش هبالغ بس في الموضوع يعني، او هي مبالغه بس يعني، ممكن يوم ماسك لك الفهرس بتاع الكتاب واسامي الموضوعات والحاجات ديت ويعمل لك تقرير عن كل كتاب، لكن مش فهم للاراء وللافكار في السياق التاريخي والعناصر الفاعله فيه. لذلك حضور التراث في حسن حنفي دايما في الهامش، ويطول شرح هذا الموضوع. ناصر ابو زيد اهتم بقضايا التأويل، لان هو طبعا لغة عربية، وركز في موضوع القرآن وفهم القرآن وتفسير القرآن. اتبع بقى ايه؟ القدماء سواء المعتزلة او المتصوفة او اللغويين، بشغله عن عبد القاهر الجرجاني وله بحث عن سيبويه، وعمل عند الفلاسفة ابن رشد، وعمل عند علماء علوم القرآن من خلال كتابه عن علوم القرآن. يعني درس جهود القدماء بتفرعاتها المختلفة في كيف تفهم الايه؟ القرآن. وبعدين من سنة 89 وهو في اليابان، يعني لما رجع في سنة 89 نشر الأبحاث ديت، انه ايه بقى يركز على الخطاب المعاصر، الحديث والمعاصر، كيف يتفاعل مع القرآن. عمل بقى من أول محمد عبده لحد سيد قطب، ونقد التجربة الحديثة. عمل دراسة كانت بمناسبة مرور 100 سنة على مجلة الهلال، كانوا عملوا بقى احتفال كتير وكده، فهو عمل دراسة بعنوان ايه؟ مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق. مشروع النهضة بقى من أول رفاعة الطهطاوي لحد زكي نجيب محمود في ال 150 سنة ولا ال 160 سنة دول، لحد هزيمة 67 يعني، بين التوفيق والتلفيق. فناصر بدأ يكتشف انه تبنيه للرؤية المعتزلية اللاهوتية حول القرآن اللي هو موجودة في كتاب مفهوم النص، بدأ يدرك هنا برضو، ده إجابة على سؤال بتاع هالة يعني، إن أفكار المعتزلة هي أفكار بنت عصرها برضو، يعني أفكار بتتحرك جوه نفس السقف المعرفي، يعني هو نفس البيت. فلما يجي يقول ايه حسن حنفي او محمد عبده او حد يقول لك ايه المعتزله اتكلموا عن حريه الاراده، حريه الاراده الانسانيه، لا، هو المعتزله ما كانوش بيتكلموا عن حريه الاراده الانسانيه. المعتزله كانوا بيتكلموا عن خلق الانسان لفعله، لو افتكر تاني المثلث، احنا قلنا ايه؟ ان الفاعل على حقيقه هو الله، يبقى الانسان ما بيفعلش، لان ربنا خلقنا وما نفعل. المعتزله قالوا لا، الانسان هو اللي بيخلق فعله، وانه ولذلك يبقى في معنى الحساب، والا اذا ما كنتش انا بقى مسؤول عن فعل اللي انا بعمله ده، يبقى ربنا يحاسبني على ايه؟ الرؤيه الاشعريه تقول لك ان بيحاسبك على النيه، لكن الفعل هو من الله سبحانه وتعالى. الرؤيه المعتزليه تقول لا، الانسان هو اللي بيخلق فعله، والطبيعه لها قوانين حاكمه ربنا خلقها فيها. حتى برضو يعني هم بيقولوا ان ربنا هو اللي خالق، لكن ايه؟ ربنا خلق الكون والمخلوقات لها طبيعة، والطبيعة دي هي قوانين حاكمة له. ولذلك هنا يبقى في ايه؟ في معنى للعدل، في معنى للحساب، في معنى للعقوبة. حسن حنا اسمه نصر ابو زيد شاف ان مفاهيم المعتزلة، حتى كمان احنا عشان نستعدها، لا ده بنت عصرها. المعتزلة ما فكروش في حرية الإرادة الإنسانية بالمعاني بتاعتنا احنا بقى الآن، اللي هي حرية الإرادة الإنسانية، أن الإنسان إيه؟ الحرية بمعناها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لا، هم كانوا بخلق الإنسان لفعله في مواجهة الجبر الديني. الجبر الديني يعني إيه؟ يعني مثلا الناس اللي كانت بتقول إنه احنا ملناش إرادة، ويستندوا برضه، دولت بيستندوا الى ايات من الى نصوص، ودولت بيستندوا الى ايات ونصوص. يعني لما يجي مثلا المصحف يقول ايه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. يبقى انت حتى كده لما بتمسك وبترمي مش انت اللي رميت، ده ربنا هو اللي ايه؟ اللي رمى. ف هو شاف انه افكار المعتزله بنت عصرها، وهم ولابد ان احنا نتجاوز ده، نفهمهم في سياقاتهم ونتجاوز ده، ونقدم اجابتنا احنا في ايه؟ في عصرنا. ده تجسد في ايه بقى؟ في موضوع القران، لان هي ده بقى لب الموضوع. فحسن حنفي لما جه يدرس القران قال ايه؟ قال ايه؟ يعني مثلا اذا كان الخطاب القديم عند القدماء بيركز على الله ومعرفه الله، احنا بقى نركز على ايه؟ الارض. يعني ربنا سبحانه وتعالى رب السماء والايه؟ والارض. علشان ناكد على اهميه الارض في وتحرير الارض في مواجهه الاغتصاب اللي بتوجه اليه شعوبنا ومجتمعاتنا. فهو بيستخدم الايات علشان ايه؟ ما دام الشعوب والمجتمعات بتتاثر بهذا الكلام الديني، احنا نستخدم لهم الايه؟ نقول لهم الكلام اللي هم ندخل لهم من المدخل اللي هو بيأثر فيهم يعني. فهي دي الحته، ان حضور التراث مش حضور ان احنا بنفهمه في السياق ونشوف القوى الفاعله فيه، لا ده احنا بنستخدمه استخدام نفعي. عند لما جه بقى يفسر القرآن حسن بيستخدمه موضوعات. يوم ماسك لك مثلا المال في القرآن، ويجيب بقى الآيات دي كلها ويركز على الآيات التي تؤكد الرؤية اللي هو عايز يوصلها، إن المال ما يبقاش بقى إيه دولة بين الأغنياء بينكم يعني، ويتكلم بقى على العدالة الاجتماعية، ويتكلم على الحاجات دي كلها باستخدام الآيات وباستخدام الإيه النصوص. ف تفسيره اختلف بان هو بيجيبه تفسير موضوعات، لكن في النهايه هيوصل لايه؟ بيأكد هو بيستخدم الايات استخداما يوجه لتبرير الرؤى اللي هو عايز يقولها. نصر ابو زيد بعد ما درس بقى جهود القدماء وجهود المحدثين في ودافع عن مفهوم النص، انه ايه؟ لابد ان نتعامل مع القرآن على انه نص. بس كلمة نص هنا مش نص بقى كما استخدمها القدماء، في مخاتلة دلالية هنا في كلمة نص. النص كما هو موجود في الدراسات، دراسات تحليل النصوص والدراسات اللغوية واللسانية الايه الحديثة. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ القدماء كانوا بيقسموا درجات الوضوح والغموض في الكلام إلى درجات. من ضمن هذه الدرجات درجة اسمها درجة النص. لذلك لما الفقهاء القدماء يقولوا لا اجتهاد مع النص، بيعنوا بيها النص هنا الواضح وضوحا بينا الذي لا تحتاج في فهم معناه إلا أن أنت تكون عارف بمبادئ اللغة العربية. أدي واحدة. الحاجة الثانية إنه لما يتقال العبارة دي أو الجملة دي، المعنى اللي يصل لمحمد والهالة والآية والإيمان هو المعنى اللي يوصل لجمال. لو تعددت معانيه ما بقاش إيه نص. ولذلك كان القدامى يقول لك النصوص عزيزة. عزيزة يعني إيه؟ يعني نادرة. ويقول لك بقى هنا لا اجتهاد مع النص، اللي هو يبقى واضح وضوحا ايه بينا، اللي هو ولما يقول حتى كمان المعلوم من الدين بالضروره، الناس ما مش واخده بالها. القدماء كانوا بيقسموا طرق المعرفه او مصادر المعرفه الى طريقين، طريق العلم الضروري والعلم النظري. العلم الضروري اللي هي البديهيات اللي احنا كلنا بنتولد بيها، اللي هي مشتركة بين البشر، يبقى المعلوم من الدين بالضرورة اللي هو ايه؟ البديهيات اللي كله يبقى ايه؟ عارفها، مش مختلف عليه بين البشر، مش بس بين المؤمنين بدين معين يعني. والعلم النظري اللي هو العلم الذي تصل اليه بإعمال نظرك، اللي هو بالتفكير بتاع البشر. ولذلك بقى لما اقول ايه؟ المعلوم من الدين بالضرورة، يبقى معناها إيه؟ البديهيات العامة الواضحة اللي البني آدم بيتولد بيها، ما بيدركهاش من بقى لا من مدرسة ولا من أستاذ ولا من فقيه ولا من بيرجع تاني. فنصر أبو زيد ركز على مفهوم النص، إن النص هنا مش كما استخدمه القدماء، النص بقى بمعناه في الدلالة اللسانية الحديثة، اللي هو إيه؟ بنية مستقلة. يعني ايه بنية مستقلة؟ يعني انا لما بقعد اكتب مقالة، انا قاعد بكتب بيني وبين نفسي، بقعد كده يعني ايه، ممكن اشيل عبارة وارجع جملة واحذف واغير وارجع تاني وادي لمحمد رفعت يقرا. هو محمد رفعت ليه؟ لان هم الاسماء اللي ظهرت قدامي دلوقتي، اجيب بقى كده عشان اجيب اسماء الناس تانية، اللي يقول لك عمال يحاب الناس يعني. احمد يحيى، هدي المقالة لأحمد يحيى راجعها فهديني فيدباك، فأنا هصلح الإيه في المقالة. هنا بنية مستقلة. الحاجة التانية، النص هنا بقى بناخده على حسب الدلالة. يعني ما نقول إيه، هات لي نص كلام أحمد غانم، لا ما تجيبليش، لأنه ما بكتبش ولا مقال، ما أحمد ما بكتبش مقالات خالص يعني. مقالة أنسان، بتجيب لي كل الكلام اللي هي قالته، سواء كان يحتمل معنى واحد او اتنين او تلاتة. احنا قلنا ايه، القدماء كانوا بيقول اللي بيحتمل اكثر من معنى لا يعد نصا، اللي يختلف في فهمه لا يعد نصا، وهكذا. انما النص بقى بالمعنى ديت اللي هو ايه، البنية. فالنص ده ممكن يكون مقالة، وممكن نعتبر كل كتابات نجيب محفوظ من أول ما كتب أول مقالة له لحد آخر نص له، كله على بعضه نعتبره نص كامل. فهل الرؤية دي بقى، مفهوم النص ده هو بالمعنى ده، له بذور عند القدماء؟ أدي الجزئية. أدي حاجة ثانية، هل بقى علوم القرآن ده هي اللي هي دارت حوالين القرآن، هناك تصور موضوعي للنص نقدر نستخرجه من علوم القرآن ديت؟ المقولة بقى اللي هو دافع عنها وبعدين جاء في نحته بقى لهذا الكلام، بيتكلم على ايه، القرآن منتج ثقافي. السؤال بقى بتاع محمد ياسين، وهو تناوله ايضا في الكلام بتاع الدكتور عبد الباسط لما كان بيتكلم عن الأعراف، وفي مقالة آية برضو اللي هي اتكلمت على الـ الـ الـ الأعراف اللي كانت موجودة في قبل الإسلام ودورها في استمرارها يعني في العبادات وفي كثير من المفاهيم والطقوس بتاعة المسلمين يعني. فتخوف محمد ياسين، يبقى أنت كده بتجعل العرف أو الثقافة حاكمة. فنصر أبو زيد قال إيه؟ القرآن منتج ثقافي. يعني ايه منتج ثقافي بقى؟ يعني بشري مثلا؟ لا، القرآن مش منتج ثقافي يعني بشري. لا، حتى لو احنا إيماننا بأنه من الله، مصدره من الله، فالله هيخاطب البشر اللي هو احنا. طيب دلوقتي لو ربنا بقى سبحانه وتعالى هيخاطبني باللغة الصينية، ماندرين أو كانتونيز بقى، وأنا ما أعرفش اللغة الصينية، هتوصل للرسالة؟ مش هتوصل. يبقى من أول أن الرسالة تأتي في اللغة العربية هو إيه؟ اختيار، هو تحديد. طيب هل اللغة العربية ديت مطلقة؟ ولا اللغة العربية ده هي لها سياق ثقافي وسياق تاريخي؟ يبقى ده مكون اهوت من أول اللغة. طيب اللغة العربية، ما هي سيدي الحاجة التانية، لما يجي المصحف يقول والوحي يقول إيه؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يسألونك عن الأنفال، وكل الأسئلة اللي هي موجودة دي. هل هنا بقى في علاقة، هو دي بقى الجزء التاني، نرجع لمدرسة حسن الحنفي، إن هناك علاقة تفاعل بين السماء والإيه؟ والأرض. وده لب الرؤية المعتزلية، لما كانوا بيقولوا إن القرآن مخلوق. يعني إيه القرآن مخلوق؟ وتفرق بإيه يعني القرآن مخلوق ولا قديم ولا حادث، ولا هتفرق في إيه يعني؟ أنت لما تقول أن القرآن قديم في اللوح المحفوظ، يبقى لما يجي المصحف يقول لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يبقى مش شرط أن يكون له علاقة بالإيه؟ بأن في واحدة أتت إلى النبي وقالت له كذا وكذا كذا، ونزل الوحي لإيه؟ ليجيب عن السؤال ده. الكلام ده مكتوب من الإيه؟ من الأزل. يبقى القرآن كلام قديم. والحل بتاع الخطاب الأشعري إنه يقول لك لا، هو إيه؟ الكلام النفسي القديم، يعني هو إيه؟ زي بالظبط كده وأنت بتفكر بينك وبين نفسك من غير ما تصدر ألفاظ ولا عبارات، فيروم في نفسك. يبقى كده برضو إيه؟ هو كلام نفسي قديم في الذات الإلهية، وتجلى وخلق وظهر في اللغة العربية. يبقى عملوا كده في تفرقة، إنه إيه؟ لا، القرآن القديم فيه هو الكلام النفسي، لكن المخلوق هو ليه تجليه بقى في اللغة العربية. وان انت بقى، ما انا قلت هو ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ما هو الآية ديت ما كانتش موجودة قبل ثواني قبل ما اقولها. وديت الرؤية اللي سادت، يعني ان هو ايه، كلام النفسي القديم مقابل كلام المعتزلة اللي قالوا ان القرآن مخلوق. يعني ايه القرآن مخلوق؟ المعتزلة يقولوا ان، طب يعني انت لما تقول كده ايه، ان الله يتكلم، يعني ما فيش مخلوقات ولا في كون ولا في موجودات وربنا بيكلم، بيكلم مين بقى؟ بيكلم العدم؟ طيب ما احنا يعني، هما بقى المعتزلة بيقيسوا كده يعني. طب انا لما اشوف حد بقى بيكلم العدم كده وبيكلم نفسه، ده فعل ما فيش فيه حكمة، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن الايه؟ عن النقص. يبقى الله لم يتكلم الا بعد خلق العالم، عشان يبقى في مخلوقات ربنا بيكلمها. طيب يبقى لما يجي بقى ايه القرآن بقى، يبقى القرآن مخلوق، يعني ايه؟ بعد خلق الله للعالم. وبعد خلق الله للعالم، اول ما ربنا خلق العالم بقى اصبح عندنا ايه؟ زمان وايه؟ ومكان. ايه تفرق ايه الحكايه دي بقى؟ تفرق في انه الحته اللي انا اشرت اليها، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يبقى ده كلام مخلوق بناء على ايه؟ فعل ورد فعل، تفاعل. هي ديت لب الموضوع، استعاده الرؤيه المعتزليه اللي قايمه على ان الوحي تفاعل بين السماء والارض. فنصر ابو زيد عمل كتاب بقى مفهوم النص، انه هنا في تفاعل ما بين الايه، الله، وما بين الايه، الارض واسئلتها. طيب هل بقى التفاعل ده كان بس على مستوى اللغة العربية وعلى مستوى ان الانسان هو الغاية؟ لان احنا قلنا ايه، النسق الاشعري قال ان الغاية من الوحي هو معرفة الله ومعرفة الطريق الى ايه، عبادته ورضاه لكي نفوز بالجنة ونتجنب النار. عند المعتزلة بقى هيبقى غاية الوحي ايه؟ غاية الوحي هو سعادة الانسان، لانه ربنا سبحانه وتعالى لن يزيد في ملكه شيء ان كل الناس تآمن، ولن ينقص من ملكه شيء ان كل الناس ايه تكفر. يبقى اذا غاية الوحي هو سعادة الانسان ومصير الانسان، فهنا بتختلف الرؤية. يبقى هنا بنحاول يعني الخطاب بقى اللي هو بتاع مدرسة القاهرة اللي انا بكده بيحاول يستعيد الانسان للمركز، ان هو مركز الاهتمام بتاع الرسالة، في مقابل الرؤية الأشعرية التي بتجعل معرفة الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله هي الإيه؟ هي المركز، والطريق إليه هي المركز. الصراع ما بين الرؤيتين دول. طيب الوحي نزل على النبي محمد، والنبي محمد ده بشر وهو هيبلغ الوحي، مين بقى اللي هيفهم ومين اللي هيفسر الآيات؟ بشر. مين اللي هيطبق؟ بشر. يبقى إذن منتج ثقافي هنا معناه إيه؟ أن الوحي الإلهي المطلق بالرغم من إطلاقيته سيتجلى وليس له وجود بدون إيه؟ بشر حامل له. يعني ايه الكلام ده؟ نفسره كده عشان الناس ما تتخانقش معايا. يعني لو الملك جبريل خاطب النبي، مش هيخش بقى في اللفظ والمعنى ولا هو إلهام وكيف تم التواصل ما بين الله وما بين جبريل وما بين جبريل وما بين النبي. لو هو نزل بالوحي على النبي محمد والنبي محمد لم يخبر أحدا بما أوحي إليه، هل كان هيبقى للوحي ده وجود؟ طيب النبي أخبر المجموعة المحيطة به من الصحابة وهم لم يخبروا أحدا في من بعدهم، هل كان هيبقى للوحي وجود؟ يبقى إذن الإلهي الأبدي الأزلي، ها حتى لو قلنا برضو أزليته، الأزلي ليس له وجود بدون إيه؟ بشر حامل له. احنا لسه بنتكلم على الوجود الفيزيقي، وليس له وجود بدون ايه؟ بشر هو اللي هيفهم وهو اللي هيطبق وهو اللي هينفذ. يعني بالظبط كده كأنك عندك كتاب مكتوب لكن لا حد قراه ولا حد شافه ولا حد سمع عنه، هيبقى له وجود؟ هنا التفاعل بقى بين السماء وبين الأرض ده بقى بيحول القرآن إلى انه يكون منتج ثقافي، بمعنى أنه يجيب على أسئلة الأرض، منتج ثقافي أنه يتفاعل مع الـ الوقائع، منتج ثقافي على أنه فهمه وتأويله سيكون من الإيه؟ من البشر. لكن في نفس الكلام برضو أنه إيه؟ منتج ثقافي، بس في حتة منتج ثقافي يعني كل اللي احنا بنسميها الثقافة العربية الإسلامية دي ما قايمة على محاولة فهم وتفسير وتأويل آيات القرآن وأحاديث النبي لكون كل العلوم اللي احنا كوناها دي طويلة العريضة دي. النقطة الخلافية الثانية الخوف من التاريخية بقى، لأن نصر أبو زيد بيتكلم هنا على تاريخية القرآن. الخوف بقى من التاريخية، الكلام بقى اللي تبعه محمد عمارة وآخرين بقى في لما كانوا بيتكلموا عن نصر ابو زيد وخطاب نصر ابو زيد، انه يعني ده حتى الراجل المستشار محمد سميد عبد الصمد اللي هو رفع القضيه يعني بيقول لك ده نصر ابو زيد بيقول ان القران جاي يكلم العرب اللي كانوا في الحجاز في وقت النبي وخلاص، ما ليس رساله عالميه، وده كلام غير صحيح طبعا، لانه برضو بالرغم من ان اي نص له سياق وله معنى، لذلك في الفترة النصية ديت عند الناس كان بيتكلم على إيه؟ المعنى والمغزى. المعنى اللي محمد رفعت حاول يشرحه إنه لما النص يبقى موجود في القرن السابع، الناس اللي موجوده في القرن السابع تفهم ايه من هذا؟ ده المعنى، نحاول نصل اليه من خلال بقى نعرف الالفاظ دي كانت بتستخدم ازاي، وكانت دلالتها ايه اللي كانت مستخدمه في القرن السابع والاخره، بالمقارنه ايه لدلالتها. يعني لما يقول ايه وجاءت سياره في نص المصحف، اجي انا اقول بقى وجاءت سياره يعني جاءت عربيات؟ لا، لازم نفهم بقى ان كلمه سياره كانت بتعنى بيها القافله اللي هي اتيه سيرا ووصلت وهكذا. يبقى في معنى بيبقى متجسد في بيعكس اللحظه التاريخيه، زي كل الايات اللي احنا بنبص عليها دلوقتي اللي هي بتتكلم بقى على الاماء والعبيد وحسن معاملتهم والاخر. دي النصوص هي نعتبرها ايه بقى؟ شواهد تاريخيه بتعكس الفتره والمرحله والزمن والسياق والمنظومه اللي كانت موجوده. كل بقى التصويرات عن الخيل وعن والعاديات وضبحة بقى، وكل الصور اللي كانت بتستخدم دي، إذن بيعكس اللحظة ديت. وفي بقى المغزى اللي هو بقى مغزى هذا الكلام لنا الآن. يعني حتى لما يجي المصحف يقول لي إيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، طبعا إيه لو أنا جيت من 50 60 سنة وبقول كلمة الخيل، هنتكلم بقى على ايه؟ ان احنا عندنا سلاح الفرسان، وان الخيل معقود بناصيها الخير، وان ولا بد ان امر من الله هو بان احنا يكون في الجيوش فيها خيل. اتلغى سلاح الفرسان ذاته على بعض. ولو كلمت اي واحد سلفي متشدد دلوقتي، هل معنى كده واعد هو فعل امر معناها ان احنا لازم يكون الجيش فيه خيل والا نبقى نخالف كلام ربنا؟ هيقول لك لا. يبقى وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى رباط الخيل ده بيعكس الايه؟ المعنى في الوقت بتاع القرن السابع لحد 50 60 70 سنة فاتت. والمغزى وايه؟ كيف ان نكون اقوياء بسبل القوة المعاصرة الان لنا. يبقى في معنى وفي مغزى. وهو كان بيترجم بقى كلمتين اللي هم meaning و significant. هو كان بينقل الرؤية ديت من اي دي هيرش. ناصر ابو زيد بقى بعد كده بدأ انه يرى انه مفهوم النص ذاته هو الاشكال. يعني التعامل مع المصحف على انه نص، وهو كان بقى في الفترة المعتزلية ديت بيحاول يوصل للوضوح. يعني احنا ايه كيف نفسر كل هذا الغامض اللي موجود في القرآن عشان نوصل للمعاني الواضحة المعاني الحقيقية. فهو بدأ يجد انه في الفترة النقدية بقى من 95 وما بعد كده انه لا، المصحف ما نقدرش نتعامل معاه على انه كتاب، معتمدا على الكلام اللي كان بيقوله أركون على الظاهرة القرآنية اللي هو إيه؟ أن الـ الـ الـ الـ الـ الظاهرة القرآنية اللي هي الظاهرة الشفهية للتبادل القرآني في فترة الوحي من بدايته في 23 سنة أو 22 سنة وخمس شهور دول. ظاهرة شفهية كل مقاطع لها سياقات. أول بقى ما تحط بين دفتين بهذا الترتيب المعين في المصحف العثماني وبدأنا نتعامل معاه على إنه كتاب، تحول هذا الترتيب ذاته يجسد في المعنى او يحدد في المعنى او يحجم في المعنى. ازاي؟ يعني انا لما اقول مثلا ان المصحف مترتب ان الصور الطوال في الاول بقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سورة البقرة ديت من الصور المدنية. يبقى انت لما المفسر اللي بيدخل على القرآن يفسر من اول سورة البقرة، هو بيبتدي من مفاهيم جاءت في المرحلة المدنية. انما الوحي في ترتيب نزوله ممكن لو هو كان بيستخدم كلمة الصلاة في المرحلة المكية قبل فرض الصلاة بالمعنى الطقوسي اللي يعرفها المسلمين، كانت الصلاة تعني الدعاء مثلا. يبقى المفسر اللي بيفسر القرآن بترتيب التلاوة الحالي هو بيبدأ من مفاهيم، وبعد كده المفاهيم دي هي اللي بتحكم فهمه لكل الصور اللي نزلت في ايه؟ في مكة بعد هذا بعد ذلك. يبقى إذن حتى هو الترتيب بنفس الترتيب اللي احنا موجودين عليه ده بيشكل في المعنى. كل بقى القواعد بتاعت التقنين، تقسيم الآيات وتقسيم الأرباع وتقسيم مواضع الوقف والوصل وكل دي، والتنقيط والتشكيل، حركات الإعجام وحركات الإعراب، كل ده بيحجم وبيحدد من معاني ويلغي ويهمش من معاني أخرى. عملية التكويد، الكود اللي حصلت للإيه؟ للمصحف. فهو كيف بقى نفهم القرآن في الظاهرة الشفهية، والتعامل مع المصحف على إنه كتاب بقى، وكل واحد بيحاول يوصل بقى إيه إلى موقف الإسلام ورأي الإسلام وموقف القرآن ورأي القرآن ولسان القرآن وفين شادي. هتلاقيه بيتفرج على الماتشات بقى. فإذا البشري هنا موجود طول الوقت، يبقى إذا منتج ثقافي بمعنى إنه استجابة لأسئلة الأرض، يسألونك عن الروح، كل الأسئلة اللي موجودة. ده مش بس كده، الطبيعة الحوارية اللي موجودة في فناصر أبو زيد بدأ يدرك، لا المصحف هو تدرج الحقيقة، المصحف يعني إيه، ما نقدرش نعتبره نص، هو مجموعة نصوص. وبعد كده بدأ ينظر للمصحف على إنه مجموعة خطابات، وبقى مركز عنده هذا الموضوع إنه إيه، لابد من تحليل المصحف تحليلا خطابيا أولا ثم تحليلا نصيا. ليه إيه تفرق فيه بقى التحليل الخطابي عن التحليل النصي؟ إيه الفرق ما بين النص والخطاب؟ النص بنية مستقلة زي ما قلت كده، أنا بكتب المقالة بيني وبين نفسي، وبعد كده المقالة بتخرج هي بقت مستقلة عني، فلها وجود مستقل عني. بيفرق ايه عن الخطاب؟ الخطاب المتلقي حاضر في الخطاب. يعني انا دلوقتي وانا بتكلم اهو عمال اقول الكلام ده كله، عمال اذكر اسمائكم لان انتم موجودين قدامي. لو حد دخل دلوقتي مثلا وهب فيا وشتمني ولا كده، ما هيأثر في الكلام اللي انا بقوله. محمد، ياسين، وهالة، وكل الناس اللي سألوا أثروا في ما أقوله الآن. فالمتلقي حاضر في الإيه؟ في الخطاب. النص الكاتب بيبقى له تصور عن قارئ ضمني، لكن هو بيعمل بنية مستقلة، بنية فيها شيء من الكمال، وهو يقدر يعدل. ولذلك ما نقدرش نقول إيه أن القرآن من تأليف الله، والقرآن كلام الله. تفرق في ايه؟ حتة تانية بقى هي على السريع، يعني كل الخطابات اللي وجهت للنبي محمد من المشركين موجودة فين؟ في المصحف، حججهم وادعاءاتهم والحوارات اللي موجودة بين الأنبياء وإيه؟ وأقوامهم. أنا قلت الموضوع ده قبل كده، إن أنا إيه؟ قعدت أحصي هذه الآيات التي فيها كلام منقول على أصوات أخرى غير الصوت الإلهي. يعني زي مثلا لما قلت المثل بتاع سورة يوسف، إذ قال يوسف، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. من أول يا أبتي ده كلام ربنا ولا كلام يوسف؟ هو طبعا كله كلام ربنا إيمانيا، لكن كلام ربنا بينقل لنا كلام مين؟ يوسف. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يبقى هنا ده كلام مين؟ يوسف. الخطوة التانية، طب هو يوسف كان بيتكلم عربي؟ لا، من المرويات والكلام اللي وصل لنا يعني إيه التراث ده، إن يوسف ما كانش بيتكلم عربي. بقى ده كمان ترجمة لكلام يوسف من لغته إلى اللغة الإيه؟ العربية. يبقى هنا في أصوات متعددة داخل الإيه؟ الخطابات القرآنية. هتجد بقى أنا قعدت أحصي الأصوات ديت، وصلت ل 47 صوت، وفي مجموعة من الأصوات مش قادر أحدد مين اللي بيتكلم هنا، مين من المتحدث. طب ودي تفرق في إيه؟ تفرق إننا نقول من المتحدث ومن المخاطب، وإيه مود الخطاب. لأنه المعنى بتاع الجملة أو بتاع العبارة أو بتاع النص بيحددوا مود الخطاب. أديكم مثل أنا قلته قبل كده وأقوله تاني عشان أوضح المعنى. يعني أنا لما أقول إن في واحد قال للواحد ازيك يا راجل؟ هيوصل لنا معنى من دلوقتي ان في حد بيطمن على حد، حد بيطمن على حد بيحييه مثلا ولا بيرحب بيه. لكن لما قلت طب من المتكلم بقى ومن المخاطب، فلما اقول لك بقى ان قائل هذه العبارة هو طالب في الجامعة ويوجهها الى استاذ في الجامعة، هنا كلمة بقى او عبارة ازيك يا راجل تاخد دلالات ايه؟ مختلفة من معرفتنا فقط من المتكلم ومن المتحدث اليه او المخاطب. طب لو قلت لك بقى ان هو ايه؟ قال له هذه العبارة في المدرج امام الطلبة. لو قلت لك ان هو قال له هذه العبارة في المدرج امام الطلبة وفي حضور لفيف من الاساتذة والسيد رئيس الجامعة. لا قلت لك ان هو قال والاخر وفي حضور السيد رئيس الجامعه وكلهم ضحكوا والطلبه ضحكوا، يبقى هي نفس العباره كده اخذت معاني مختلفه خالص. ده انا لسه بقى ما دخلتش في نبره الصوت، لان كلمه الله لوحدها دي كده ممكن بقى على حسب نبره الصوت تبقى هي حد مستمتع بأغنية، حد مستمتع بشيء جميل شافه، حد بيذكر حد، حد اتخض، حد يعني نبرة الصوت تحدد من المعاني. كل هذا الزخم نفقده حينما لا نتعامل مع الكلام الموجود الوحي القرآني في كخطابات. يبقى مهم جدا ان احنا نحلله كخطابات ثم تحليل نصي. وادرك نصر ابو زيد ان مفهوم النص اللي هو كان بيدافع عنه هو لب الازمه. لب الازمه ليه؟ لان انت لما تقول ان المصحف نص يبقى معناها ان لابد ان يكون للنص وحده ويبقى فيه معنى واحد، وكل المفسرين بقى والمؤولين اللي بيحاولوا يفهموا ويفسروا النص من المسلمين ومن غير المسلمين بيحاولوا يوصلوا الى مقصد المتكلم. إنما هنا اللي بيخلق المعنى مش بس المتكلم، ده اللي بيخلق المعنى من المتكلم، يعني مش اللي عامل النص، مش اللي مرسل النص فقط، لا ده من المخاطب، من المتحدث إليه ومن المتكلم. المثل اللي أنا ضربته قبل كده في مرات يعني إيه؟ وليس الذكر كالأنثى. وكل حد يجي يجيب لك الآية، كلام ربنا أهو، هتقعدي تعملي لنا مشكله ليه يا ايمان يا رفاعي؟ انت ليس الذكر كالانثى، انت تسمعي الكلام، كلام ربنا مش من كلام، لا من جمال عمر ولا من فلما تيجي تسال طب من القائل؟ من المتحدث؟ امراه عمران. طيب امراه عمران هي اللي بتقول هذا الكلام، هل ده معناها ان امراه عمران بتصور الواقع في مجتمعها؟ ده لو فرضنا انها شخصيه تاريخية حقيقية موجودة بتصور واقعها وواقع المجتمع عندها ان فعلا ليس الذكر كأنثى، ولا هي بتحط قانون حاكم الى يوم الدين؟ هنا تيجي هختم بجزئية برضو بالنسبة لعلي. علي يعني تناه شغال على الخطاب الأشعري الماجستير والدكتوراه، وحتى بقى من 95 يعني ايه الناس برضو عشان حته تجنيح علي ده تم رفض ترقيته للاستاذ مساعد 4 مرات. يعني اللي اتعامل مع نصر ابو زيد في خطوه مع علي مبروك بقى ايه يعني 4 مرات، وحصلت معاه بقى في الترقيه لاستاذ كمان. يعني قعد علي ده من سنه 95 الى 2015، 20 سنه ترقية الأستاذ مساعد بتبقى بعد 5 سنين، والترقية الأستاذ بتبقى بعد 5 سنين بعدها، يعني الموضوع ده يخلص في 10 سنين، هو قاعد 20 سنة. ففي اتجاه بقى من أنا بسميها الحرب الثلاثين، حرب الثلاثين عاما، يعني من 35 سنة من ساعة ما سجل الماجستير إلى ترقية الأستاذ، ويا عيني اترقى من هنا في أكتوبر 2015 وتوفي في مارس 2016. فما يقدرش بقى يعمل مدرسة ولا يعمل طلبة ولا يعمل بتاع داخل الايه الجامعة. مهم، نرجع تاني. علي مبروك انا قلت ان هو كان بيشوف شغل نصر على انه شغل جزئي، اساس ان هو بقى من منطلق فلسفه ونصر بتاع لغه عربيه، وكان بيتملص من استاذيه نصر ابو زيد له، لكنه بعد 2008 ادرك انه ما ينفعش بس ان احنا نركز على الخطاب الاشعاري في المجردات زي ما انا قعدت اشرح شويه كده عن الله والانسان والعالم وكده، لا مهم جدا المدخل بتاع نصر ابو زيد في ان انت تاخد حاجه محدده وتناقش فيها التجلي بتاع الخطاب الاشعاري فيها. فهو عمل جوانب للخطاب الاشعاري تجليه بقى في الجوانب السياسيه في كتابين، لكن هو جذبه نصر ابو زيد بقى للدراسات القرانيه، لانهم في 2008 بداوا يعملوا محاوله بقى في اندونيسيا ان هم يعملوا مركز عالمي للقران الكريم للدراسات القرانيه في اندونيسيا، بتعاون بقى مع مؤسسه كبيره جدا في اندونيسيا وبعض الناس الامريكان يعني. فعلي بدا يعمل هنا، وفي قصه تانية مش هقولها بقى دلوقتي عن كتاب نصوص حول القران، اللي هو كان عباره عن في كتاب اسمه لغات القران. لغات القران ده كتاب قديم كان الراجل بيحاول يصور فيه الالفاظ التي المختلفه للقبائل المختلفه اللي موجوده في المصحف، يعني كيف تجلت لغات القبائل في المصحف. فعلي مبروك كان بيحاول يبين الجانب الانساني من خلال ايه ده، فكان هيعمل الكتاب ده ويعمل له زي تحقيق ويعيد نشره ويعمل له مقدمه، فكان بيكتب مقاله او بحث طويل كده عن يبقى مقدمه للموضوع، ولقى ان الكتاب ده تقريبا كان اعيد طبعه سنه 48، حد حققه وعاد طبعه سنه 48. المهم ما عملش ليه عاد نشر الكتاب، لكن الجزء اللي هو كان بيعمل مقدمه كبر واضاف اليه بعض اجزاء، وبقى اصبح كتاب ايه نصوص حول القران، اللي هو بيسعى فيه الى استعاده القران الحي، يعني كيف بقى نستعيد القران حيا خارجا عن القوالب التجميد التي تمت حول الايه القرآن، وبيحاول ينقد فيها الرؤية الأشعرية حول تصوراتها حوالين القرآن في الكتاب ده، وبعد كده في الكتاب الآخر اللي هو عن الشريعة واللي هو اتنشر بعد وفاته. حاول برضو إن هو ما ياخدش كلمات نصر أبو زيد، فنحت برضو هو ثنائية أخرى اللي هي إيه التأسيسي والإجرائي، أن في الوحي القرآني في معاني هي تأسيسية وفي معاني نزلت هي إجرائية، يعني بتتعامل مع مشكلة واقعية محددة لكن تنتهي بنهايتها، ويبقى الهدف هو التركيز على التأسيسي وعدم التركيز على الإجرائي. لكن اللي حصل في ثقافتنا إن إحنا سيبنا التأسيسي ومسكنا في الإيه؟ في الإجرائي. ده الرؤية. الحاجة التانية، بدل بقى مفهوم النص ومفهوم الخطاب اللي استخدمه نصر أبو زيد، هو استخدم ثنائية أخرى هي إيه؟ الكتاب بدل النص، لانه عشان مفهوم الخطاب مش موجود في الايه في القران بالشكل ده، هو جاب مصطلحات موجوده داخل المصحف علي يعني، فاستخدم بقى الكتاب والقران. بالتالي كده انا غطيت حاجات كتيره جدا من الموضوع. نشوف بقى لو كان عندكم اي اسئله تانية، انا مش هقدر، ما تابعتش الشات بقى اللي انتوا كتبتوه، فلو حد عنده مناقشات أخرى. طيب لا أنس، بس هي ملاحظة أنت بسيطة بترفعيش إيدك ليه يا إيمان؟ مش عارفة أنا أوكي حاضر مش عارفة أنت أتحكم بعد نفسي. أنسام بقى، أنت بعد أنسام، أنسام اتفضلي وبعد كده إيمان. إيه مساء الخير، هو الموضوع يعني جميل جدا وقاعدة مركزة قوي ويعني مندمجة. أنا بس الجزء اللي كنت عايزة أعلق عليه وحتى دخلت في الشات ويعني كنت حابة أسمع رأي حضرتك فيه، الجزء الخاص بمن المتحدث في القرآن. فأنا سألت سؤال، يعني هو إذا كان ذكر فلان تحدث قال كذا وفلان قال كذا، هل ده أنا كإنسان مؤمن بأن القرآن كلام ربنا أنا هستفيد إيه إن لو الكلام ده، يعني هل هو ده تكليف؟ يعني حتى حضرتك ذكرت مثال ليس الذكر كالأنثى، هل أنا كإنسان لما أجي أقرأ الجملة دي هل أقرأها على أنها ده يعني ليس الذكر كالأنثى وخلاص امشي بيها في حياتي؟ طيب فين النظره الالهيه المنصفه المحايده بقى؟ يعني مثلا امرأة عمران قالت ليس الذكر كالأنثى، يعني هنا بقى خطاب الله في الموضوع، الذكر ليس كالأنثى بأي سبب ذكرها؟ يعني أنا هفرق هنا ما بين حديث البشر وحكايات البشر اللي هو طبعا بشر عاديين جدا دي رؤيتهم للحياة، وما بين خطاب الله، يعني خطابه هو لينا احنا بقى بشكل محايد فوق الزمان والمكان، واللي هو الخطاب المنصف، يعني اللي هو لا يخضع للأهواء ولا للوعي القليل ولا يعني يبقى عابر لده. بس هي دي جزئية، يعني ايه عشان ما اخدش في اكتر حاجة في يعني ايه، وقفت عندها شوية. شكرا. شكرا ليكي. إيمان اتفضلي. انا كنت اتلخبطت وقلت قول بنت امرأة عمران، لا هي في جزء اللي هو والله اعلم بموضوعه، فهي وليس الذكر كالأنثى، وإني سميته، وبعد كده يرجع الكلام لامرأة عمران، امرأة عمران، وإني سميتها مريم. فهي الفكرة إنه أعتقد هي نقل لواقع، يعني إنه الله بيذكر إنه وقتها، يعني في ذلك الاجتماع، لما هي ربنا، لما هي امرأة عمران وضحت إني وضعتها أنثى، بمعنى إنه هي بتتكلم عن واقع مجتمعها، فهو الله بيوضح انه ليس ذكر كالأنثى، لكن مش صوتها هو. فبعد كده بقى فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني هي في النهاية برضو بيدل على الاجتماع ولكن مش على صوتها. ما هي قضية جزئية برضو، حتى النقطة اللي هي أثارتها عشان أنسان هي حبيت، قضية جزئية، عشان لأنه انا اللي كتب. لا اللي هي إيه؟ هنا لب الموضوع قبل ما أمل تتكلم، إن إحنا هناك بنية من التصورات تحكمنا قبل ما حتى نبدأ نفتح المصحف. ما هو أنت لما تقولي أن القرآن أن الوحي هو كلام الله النفسي القديم، غير ما تقولي ان ايه ان القرآن هو كلام الله اللي عبارة عن تفاعل ما بين السماء والايه والارض. لما يبقى كلام نفسي قديم يبقى معناها انه لما تقول وليس الذكر كالأنثى، ده موجود منين؟ من الأزل. يبقى هنا حتة التاريخية ما تخشش معانا، ما يخشش معانا بقى، بغض النظر مين اللي قايل الكلام ده، امرأة عمران ولا صوت مين ولا صوت الفلاني، ده كلام ربنا كله على بعضه كده. يبقى هو دي قاعدة، ما هي دي القاعدة اللي مشيت فين في فهم مين الفقهاء، ان ده كلام ربنا، ويقوم فصل لك كده ايه الجملة دي عن كل الايه اللي حواليه، ولا ايه؟ وان كيدهن عظيم. مش شوفي كده المعلم محمد رضا، وتبص ايه كلنا عاملين، كل واحد واخد له تنتوفه، اسف لفظ التنتوفه يعني، من الايه؟ من المصحف، لان في رؤيه اوسع. اللي انا عايز اقوله ان هناك في بنيه فكريه حاكمه لتصوراتنا قبل ما نفتح المصحف. اهي المدرسه دي بتحاول تعمل ايه بقى؟ تتعامل مع البنيه دي قبل ما نفتح المصحف، وقبل ما نتخيل بقى لا هو فعلا ده صوتها ولا صوت حد تاني. احنا دلوقتي بنتكلم على كابلات الكهرباء والمواسير اللي موجوده تحت الارض، اللي هي بتدي النور وبتوصل الميه للبيت فوق الارض. فالتعامل مع البنيه التحتيه دي هو ده لب الموضوع، ان بدون التعامل مع البنيه الاشعريه الرابده بقى دهيت، هيظل كل تجديد عباره عن ايه؟ الخناقه اللي احنا نتخانق بقى عليها دلوقتي دي، اللي بنتخانق على تفاصيل. أمل اتفضلي اعملي أمنيوت. مساء الخير يا جماعة. أنا والله يا طبعا دخلت متأخر، بس أنا لحقت كلامك أنت يا جمال من أوله. يعني أنا بس أنت دايما ده بتشير كده إن في إن أنت مش عارفة بقى، أنت عملت الدراسة دي ولا ناوي تعملها، اللي هي دراسة أصوات القرآن؟ يعني هي دي دراسة موجودة أنت عاملها ولا لسه أنت ناوي تعملها؟ لا هو انا عملت الاحصاء، بس الدراسه دي ده شغل طويل. في واحد من الاردن من 5 سنين كنت كلمته، وكان فعلا هيبتدي يعمل الشغل ده، وبعدين هو غير رايه عايز يشتغل على تاريخ القرآن وما تمتش يعني. وبجانب انا بقى يعني ايه، بعمل حاجات كتيره جدا يعني. انا اشتغلت في السنتين اللي فاتوا دولت، اشتغلت على تفسير محمد ابو زيد الدمنهوري 10 مجلدات. دكتوره هاله تقول لكم بقى، وعصام شافوا الشغل اللي معمول في الموضوع ده. بجانب بقى صالون تفكير اللي طالع لي في البخت ده، انا قاعد عمال اسلك خناقات يعني. لا ففي والله. في جهد كبير، اه في اه جهد كبير محتاج يتعمل. فأنا شغال، بس شغال لوحدي طبعا. انا بس برضو يعني انا تخيلت ان ممكن يكون عندك كتاب او دراسه في الموضوع، فانا لان انت اثرته فانا حسيته يعني جانب جديد بالنسبه لي، يعني يتم دراسه القران من خلال الاصوات يعني وتصنيفه بالطريقه دي، وكمان اللي هو ترتيب النزول انت برضو كنت اتكلمت فيه قبل كده. وكنت عايزه اوصل لنقطه، هو كل ده بيحل اشكاليه التوتر في القران ان هو كنص غير متسق مع القيم الإنسانية الحداثية. يعني أنت أو غيرك كباحث بتنطلق من اليقين إن هو في نسق متسق مع القيم الإنسانية، ولا هو محاولة تطويع النص ده إنه يتسق مع القيم الإنسانية الحديثة؟ السؤال موجه لي انا طبعا. طب اقول لك انا ايه، انا لا عايزه يتسق ولا عايزه ما يتسقش يعني. انا مش فارق معايا الحقيقه، انا بحاول افهم نص القران على حسب سياقته هو. ليه بقى؟ لان ما هو القران ده كلام منين؟ من القرن السابع. كل الناس بقى اللي عايزه النبي محمد يبقى يقول لهم الاعلان العالمي حقوق الانسان من القرن السابع، ده ناس بتفكر ايه؟ بتخلي النبي محمد خارج الايه؟ سياق الزمان والمكان. الناس اللي عايزه ان القران يقول لهم مفاهيم الحريه والمساواه والعدل بالمفاهيم بتاعتنا دلوقتي، برضه بيخرجوه على ايه؟ على السياق. طب ايه بقى الاشكال هنا؟ طب ارسطو كان عمال يفلسف العبوديه. يعني ايه؟ ازاي ان العبد ده جزء من ايه؟ من تكوينه. ولسه ارسطو موجود ولا مش موجود؟ وبيدرس ولا مش بيدرس؟ بس الناس بقى فهمت ارسطو ايه؟ انه يعني في جانب كده ايه، هو بيجسد اللحظه بتاعت اليونان في 3 4 قرون قبل الميلاد. لكن في جانب منه ايه؟ يقدر يبقى مستمر للناس والناس تقعد تدرسه. ولله المثل الاعلى يعني، عشان الناس تعيش تتخانق برضو معايا. كذلك بالنسبه للايه؟ للقران. القران ده نص جاي من القرن السابع، فاكيد بيعكس ايه؟ في جوانب منه حاجات. كل يعني ناصر ابو زيد ده له دراسه كان عملها موجوده في كتاب نقد الخطاب الديني في اخر درس انواع الدلاله اللي موجوده في المصحف. فعمل 3 انواع من الدلاله موجودين في المصحف، من ضمنهم ايات هي عباره عن شواهد تاريخيه. يعني ايه شواهد تاريخيه؟ يعني انها مجرد بتعكس اللحظه. يعني كل الايات بقى اللي بتتكلم عن معامله الاماء والعبيد وتصوير حالتهم وكيف يتم التعامل معهم، دي وضعها ايه دلوقتي؟ عباره عن شواهد بتعكس الايه؟ التاريخ. يعني لما يجي المصحف يستخدم اوصاف زي ما دكتور عبد الباسط كان حاول يعمل في الدوره بتاعته اللي هي عن الدرس الادبي يعني، والعاديات ضبح، بيحلف بحركه الخيل، وده مش بيعكس البيئه والطبيعه الصحراويه اللي موجوده هناك. اذا الاشكال مش جاي بقى من ان المصحف فيه كيت وكيت وكيت واحنا عايزين نجمل. الاشكال اللي انت بتتخانقي عليه، لانك انت بقى بتاعت سياسه اصلا، جاي من ايه؟ جاي من انه في مواجهه الهجمه الغربيه خلال القرنين الماضيين، في ناس في ثقافتنا بيحاولوا يواجهوا الهجمه دي بانهم يتعالوا بالايه؟ بالماضي، يتعالوا بالقرآن، يتعالوا بالتراث، يتعالوا بشخصية النبي، فبيحولوها لأشياء منفصلة عن الإيه؟ عن الزمان والمكان. زي الخناقة بتاعت السيدة عائشة وزواج النبي منها، وهي بنت 9 ودخوله عليا وهي بنت 11 سنة. فيجي بقى الناس اللي بتدافع، الدافع بقى وإيه، يقعد يدور على مرويات ويعمل التباديل والتوفيق علشان تطلع عندها إيه 17 18 سنة، يبقى كده إيه النبي عليه الصلاة والسلام فل لا شمعة منورة. والناس التانية اللي تعمل إيه بقى، شوف راجل عنده كام و50 سنة يتجوز بنت عندها 9 سنين ويدخل عليها وهو عندها 11 سنة، فين رعاية الطفولة؟ ولا فين الرحيم الرؤوف الذي كان وكان وكان؟ ونقعد نتخانق الخناقات دي كلها، مفيش حد منهم يسأل هو زواج البنات في سن 9 سنين وفي سن 11 سنة ممارسة كانت موجودة ولا لا؟ مش بس عند العرب. نوال السعداوي تلاقيها كاتبه لك في المذكرات ان هم كانوا اتجوزوها وعندها 10 سنين. ده احنا بنتكلم في القرن الكام؟ ال20. زواج القاصرات ده هو كان ممارسه موجوده، هتلاقيها 200 سنه موجوده في نيويورك من 200 سنه فاتت. مش بس زواج القاصرات، كانت الزوجه هو عقد امتلاك، يعني ممكن يتنازل عنها تخليص دين لحد تاني. فما بندرسش الظاهر في ايه؟ في سياق التاريخ، كل واحد بيحاول يتعالى، اللي هو بقى عايز يواجه حالة الضعف اللي احنا فيها بان هو يتعالى بتراث، فيقعد يمجد بقى وايه ويوسع ويرفع من الحاجات دهيت. وبعدين التاني اللي هو بيقعد بقى يشيل ويحط، زي الجماعة اللي هم بيقعدوا يكتبوا لنا في صالون تفكير ده، هو ده كله سجال تحت تأثير الأزمة اللي احنا موجودين فيها. أنا بحاول أفهم القرآن على حسب معناه، لكن المعاني دهيت بقى النقطة اللي أنا بقولها الأساسية ديت، هناك مكنة من التفكير سابقة على قبل ما حتى تفتح مصحف وتفر صفحة منه. المكنة دي بقى بتتشكل في إيه؟ في تصورات ومفاهيم حول ما هو الوحي وما هو التواصل ما بين الله وما البشر وطبيعة كلام الله، والجزء اللي احنا اتكلمنا عليه اللي انا حاولت اشرحه اللي كان بالنصر ابو زيد بيتكلم عليه، الوحي كايه منتج ثقافي. فالقضية مش ان احنا بقى نجمل ولا ندافع ولا نحسن، القضية ان احنا نفهم الظاهرة في سياقتها. أنا لو ثبت عندي باليقين إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد تزوج من سيدة عائشة وهي عندها 9 سنين وعندها 11 سنة، مش هيبقى دافع عندي خالص أبدا إن أنا أجوز بنت ليا أو أختي أو أختي أو حد من معارفي عنده 11 سنة ولا 17 سنة ولا 18 سنة ولا 20 سنة ولا أجوزها خالص. خد بالك يعني ايه السجالات دي؟ سجالات اصلا بتسيس الفكر وبتفصله عن سياقات، ونقعد نتخانق في خناقات احنا بقى عايزين نخرج من اطار السجال الى ايه الفهم واللب بتاع الموضوع. اهو انا قلته الهالة قبل كده واقوله تاني، التعامل مع يعني لما نقول ايه كل امر جازم في المصحف يفيد الوجوب وكل نهي جازم يفيد التحريم، وانا قلت قرآن دلوقتي، هي القاعدة دي من وضع بشر. طب ايه ليه نبقى كل امر موجود في القرآن علينا ان احنا نعمله وكل نهي يبقى ايه ان هو ما نعملوش؟ احنا اللي حددنا. ما ممكن كل امر ده يعني هو بيصور مثلا الواقع، بيصور الحياه، فهل بقى الخطابات اللي موجوده في القران دي بتصور الواقع ولا هي بتقعد بتحط قاعده ليوم الايه؟ الدين. اللي ساد عندنا في ثقافتنا ايه؟ هم كانوا بيدوروا على مصادر يضبطوا بيها سلوكهم فقالوا كده او اتبعوا كده. وعلى فكره برضو في ظلم للفقهاء، الفقهاء دولت ما كانوش بيفرضوا آرائهم على حد، يعني أبو حنيفة ده وتلاميذه بيقعدوا في الجامع يقعدوا زي ما احنا قاعدين بنتكلم مع بعض كده ويكتبوا الكلام ده. هو الإشكال جه منين بقى؟ الإشكال من جهة إن الآراء دي تحولت بقى لما يتحول أبو يوسف لقاضي القضاة، هنا يصبح المذهب الحنفي إيه؟ سلطة. هي دي بقى لب الموضوع بتاع علي مبروك، أنه قد تم التعامل مع المصحف على إنه سلطة من أول رفع المصاحف على أسنة الرماح. وطبعا الناس يقول لك ايه مصحف ازاي بقى، ازاي ترفع مصحف 80 كيلو لانه كان معمول بالجلد يعني على سنة الرماح، ده الرواية مشكوك فيه. المصحف يعني ايه اي صحيفة، بيقول لك مصحف برمنغهام في انجلترا، يعني مجموعة صحف، ومصحف يعني مصحف كامل. مهم، لما رفع المصاحف على سنة الرماح هنا عملنا ايه؟ تحول القرآن وتحول المصحف من أنه يكون ساحة للفهم والتدبر وإدراك المعاني إلى أن يصبح سلطة تفرض على الآخرين بالقوة، وقد استطاعت هذه السلطة أن تفعل ما لم تفعله الجيوش، وما زال حتى الآن يتم استخدام المصحف على أنه إيه؟ سلطة. وأصبح دلوقتي كل حد عايز يشرع رأيه وفكره يعمل إيه؟ يجيب نص. من اول بقى ايه كل الاوامر والنواهي اللي بتعمل ديت الى الراجل اللي بيبيع عصير وجعلناه شرابا ايه طهور، وحد تاني يهزر ويقول لك واذكر في الكتاب اسماعيل، يبقى اسماعيل صدقي مثلا ولا الخديوي اسماعيل. والدكتور سعد الدين هلال اللي احنا ذكرناه قبل التسجيل، في لما حصل الاعتداء على محمد ابراهيم وزير الداخليه السابق، راح بيعمل خطبه في كليه الشرطه، فبيقول لك ايه وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، اللي هو محمد ابراهيم وزير الداخليه. وحتى دلاله القران يعني دلاله المصحف في العباره بتدلل على محمد ابراهيم. لا بس احنا خلاص بقى يعني فصلناها عن سياقتها وعن علشان نستخدمها ايه في بنحرق الدين علشان نمشي بيه عجلة السياسة. محمد ياسين انت سحبت الكلام ولا عندك كلام؟ اتفضل. أنا كنت سألت على الكتابات بتاع الدكتور نصر اللي بتعبر عن الفترة الأخيرة دي. هو في اربع محاضرات انا حطيتهم على الانترنت، هو كان اداهم في مكتبة اسكندرية. المحاضرة الرابعة منهم هي المهمة، من النص الى الخطاب. والمحاضرة دي نص مكتوب ليها، ان هي قالت اكتر من مرة في اكتر من مكان يعني، ففي نص لها موجود في الكتاب بتاعه اللي هو اتنشر بعد وفاته، اللي هو التأويل والتحريم. بس هي انت عارف بقى الفترة دي كان هو بيتكلم بالانجليزي، يعني من 95 ل 2010 اللي هي كان موجود فيها في هولندا، فكانت معظم الحاجات بالانجليزي يعني. ففي بعض حاجات كده، فالدراسة دي موجودة في الكتاب الاخير بتاع التحريم والتجديد والتأويل ده هو. وفي المحاضرة بقى مسجلة، وهتلاقيها ساعة ونص يعني كاملة، موجودة في، هتلاقيها على قناتي وموجودة على قناة تانية كتير انا رافعها من زمان وناس تبادلوها يعني، اللي هو من النص إلى الخطاب، المحاضرة الرابعة في مكتبة اسكندرية. طيب احنا كده بقى نوقف التسجيل هنا، وهنلتقي طبعا بعد أسبوعين على فاتحة الفاتحة أو فاتحة، وهالة عصمت وأسماء هم اللي هيقدموا العرض. نشكر الناس اللي هي هتتابعنا على يوتيوب، وإلى لقاء في لقاء جديد.